أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا إخواني وأخواتي في الحلقة السابقة عند مفارقة وليس. وليس بارادوكس. قلنا هذه المفارقة تعني باختصار أن هذا العالم التطوري المعاصر لتشارلز داروين طرح المفارقة على النحو التالي: لماذا يقوم الانتخاب الطبيعي باصطفاء صفات معينة تتعلق بالذكاء الإنساني، لكن هذا الذكاء المتاح والموجود أكثر بكثير من حاجة الإنسان في تلك الأحقاب المتقدمة، يعني أسلاف الإنسان، إليه؟ يعني ليس هو شرطاً في البقاء، هو شرط زائد يمكن أن نحتاج إليه بعد عشرات ألوف السنين أو أكثر من ذلك، لكن الانتخاب الطبيعي هو الذي اصطفى ذلك، بمعنى أنه استبعد كل من لا يملكون هذه المواصفات فتعرضوا إلى الهلاك، انتهوا، واستبقى هؤلاء، على أن هؤلاء الذين استبقوا لأجل هذا الذكاء يتميزون بذكاء زائد إلى حد بعيد عن الذكاء الذي هو شرط في البقاء. والانتخاب الطبيعي لا يعمل على على هذا النحو بالمرة، وإنما كما قلنا غير مرة ينتخب الصفات التي تساعد على ماذا؟ على البقاء الآن وهنا. فهذه تسمى مفارقة وليس. مفارقة وليس بالنسبة لألفرد راسل وليس أجاب عنها، وذكرت هذا في المحاضرة السابقة على ما أعتقد، أجاب بالقول: الذكاء الإنساني منحة أو هبة من الذكاء الإلهي. قال هذا الجواب. بعض الناس يقول لا، هذا يعني نوع من إله الفجوات، لم يستطع أن يفهم فأحال على الله. أنا وعدتكم إن شاء الله بحلقة خاصة عن إله الفجوات، للأسف، لأن كثيرا من إخواني المسلمين والعرب أدمنوا على استخدام مصطلح إله الفجوات دون أن يعرفوا أعماقه الحقيقية. نحن ليس لدينا شيء اسمه إله فجوات، غير صحيح بالمرة. إله الفجوات هذا مصطلح خاص يمكن أن يكون له بعض المعنى في التجربة الأوروبية، في السياق الإسلامي لا معنى له مطلقا، لكن لن أشرح الآن، سأشرح هذا فيما بعد في حلقة كاملة وربما أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة، لا يدري هؤلاء العلمويون أن إله الفجوات يقابله علم الفجوات أيضا. وفي النهاية بحساب منطقي بسيط، إله الفجوات سيكون أسعد حالاً وأحظى أسهماً من علم الفجوات. طبعاً ما معنى علم الفجوات؟ سأشرح هذا في في الحلقة التي وعدتكم بها. نعم، يقعون في هذا باختصار، يعني حتى لا أثير ربما شوقكم. كلما فشل العلم في تقديم تفسير حاضر له، يقولون العلم سوف ينجح حتماً في يوم من الأيام في تقديم تفسير، يحيلون على على غائب وعلى مستقبل، وبالاحتمال وقد لا ينجح وقد ينجح. هذا علم الفجوات أيضا، بمعنى أن العلم يعوض عن الإله، العلم هو إله هنا، لكن علمك فاشل الآن في أشياء كثيرة، سينجح في يوم من الأيام. علم الفجوات هذا خذوها مني، لم أسبق إليها، سنقارع إله الفجوات بعلم الفجوات. وكل من يقول لك إله الفجوات قل له أنت علم الفجوات أيضا، أنت علم مشرمط، علم مثقب، أنت علم الفجوات. دائما يحال إله الفجوات إلى، وغير صحيح في التصور الإسلامي للإله. مفهوم إله الفجوات لا يشتغل، غير موجود، ملوش مكان بالمرة. لكن هذا لابد أن أكسر عليه كما يقال محاضرة بحياله بإذن الله تعالى. طيب، هل استسلم الداروينيون أو الدراونة على وزن دراوشة كما قال أحدهم؟ لم يستسلموا، وطبعا لأنهم لا يريدون إله الفجوات. أن تقول يا وليس هذه منحة من الله، هبة من الله. نعم، قالوا لدينا نحن مقترح تفسير مقاربة لهذه الظاهرة العجيبة، لهذه الظاهرة العجيبة. ما هو؟ قالوا الذكاء العام، General Intelligence Theory، نظرية الذكاء العام. طبعا لا يمكن أن تكون نظرية، هذه فرضية، وفرضية ضعيفة جدا. ما معنى فرضية أو نظرية حتى لا يغضبوا الذكاء العام؟ يقولون بحكم تطور حجم الدماغ الإنساني وتعقده عبر إيه؟ زمنية طويلة جدا، صار هذا المخ وهذا الدماغ صار مؤهلا لأعمال كثيرة، بعضها يحتاجه الإنسان اليوم وبعضها لا يحتاجه. الذي يحتاجه اليوم يقوم هذا إيه الدماغ المركب المعقد بالوفاء به، أي بهذه الحاجات، على أنه يستطيع أيضاً بعد مليون سنة، نصف مليون سنة، أن يقوم بحاجات أكثر تعقداً وأكثر تركباً وأكثر تطوراً. يستطيع، بمعنى أن هذا الدماغ الذي كبر حجمه أو كبر عفواً حجمه وتعقدت بنيته واستخدم في يوم من الأيام للقنص وتسلق الأشجار وفي الحروب والحياة الاجتماعية العادية، في يوم لاحق كأيام الناس هذه نفسه سيكون صالحاً لممارسة الموسيقى والفنون التشكيلية، يعني صاحبه، والرياضيات العليا وصناعة السفن والصواريخ والقنابل الذرية وكل هذه الأشياء، نفس الدماغ. هذه فرضية، لكن انتبهوا، تحاول أن تقدم شيئاً وتتغاضى عن أشياء وتتغاضى عن أشياء. نعود إلى المربع الأول، نعود إلى المربع الأول. ما معنى الذكاء العام؟ تقول لي ذكاء عام، أنتم بهذا التفسير أكدتم أنه ذكاء أكثر عمومية، يعني أكثر لياقة. كلمة جنرال يعني شوي تضلل، هنا كلمة العمومي تعادل كلمة إيه؟ اللياقة، القدرة، الإمكانية. ذكاء لديه لياقة وقدرة وإمكانية أن يتعاطى مع شروط للبقاء أوسع بكثير من الشروط إيه؟ المتاحة حالياً. هذا هو السؤال أصلاً. تقول لي ذكاء عام، وبعدين هل حقاً يوجد شيء اسمه ذكاء عام؟ سوف نرى ونستشير علماء الإخصائيين في شؤون الذكاء بالذات. وبعدين البداية غير موفقة، أن تقول لي لما كبر الدماغ كان حجم الدماغ يعني إيه؟ مهم، ليس مهماً. أنا ذكرت ربما في الحلقة إيه السابقة أن دماغ إيه؟ إنسان نياندرتال يزيد على الدماغ الإنساني بنحو 10% حجمه. حجم دماغنا 1350 سنتيمتر مكعب، حجم دماغ إنسان نياندرتال 1520، يعني حوالي إيه؟ تقريبا 190 إيه؟ سنتيمتر مكعب زيادة، مع أنه لا يقارن إيه؟ بالإنسان الذي نعرفه في ذكائه وفي لياقاته. واضح؟ ونقلت عن عالم الأعصاب الأمريكي من أصل هندي والمشهور عالمياً والملقب بماركو بولو علم الأعصاب، وبروكا العصر الحديث، بروكا عالم الدماغ المشهور جداً في القرن 19، نعم، وإليه تنسب منطقة بروكا في الدماغ المخ، وهو راما شاندران، لا يزال حياً الآن، يمكن تقرأه بعض الكتب الماتعة وبعض المحاضرات أيضاً في اليوتيوب. عالم كبير وذكي ومتكلم لبق ولطيف وظريف، ممتع أن تستمع إليه وأن تقرأ له. راما شاندران قال أنا لا أستطيع، عقلي، قال عقلي المتخصص، أنا يعني أكبر عالم أعصاب في العالم هذا أشرع على الإطلاق، عجوبة، قال أنا لا أستطيع أن أتقبل عقلي، يعني عقلي المتخصص، مش عقلي الفلسفي وكذا، المتخصص في علم الأعصاب والدماغ، لا أستطيع أن أتقبل، عقلي لا يستطيع أن يتقبل أن يقال إن الذكاء الذي كان لازماً لتسلق الأشجار أو رمي بالقوس أو تسديد حربة إلى طريدة هو الذكاء الذي يستخدم في الجبر وحساب المثلثات. مستحيل، غير صحيح، هذا غير صحيح. يرد نظرية ماذا؟ الذكاء العام يردها. طب ماذا يريد أن يقول راما شاندران؟ هو يعود بنا إلى المربع الأول، يقول عجيب أن يكون عند الإنسان قبل عشرات ألوف ومئات ألوف السنين هذه اللياقة الذكائية التي تتخطى بمراحل الشروط المطلوبة للبقاء، تتخطى. وهذا يطرح تحديا كبيرا، الانتخاب الطبيعي لا يفسر هذا، لكن لماذا كان الأمر على هذه الشاكلة؟ لماذا؟ طبعا الجواب حاضر بالنسبة لدينا، نحن نعرف لماذا. يبدو أن الإنسان مذ كان، هذا الإنسان الذي نعرفه مذ كان، هو خلق لكي يعرف، اسمها مالكة الاستعراف cognition ability، وهذه الملكة موجودة. أنا أقول لك لكي يتعرف بها إيه؟ على تفسير لهذا الوجود، ولكي يتطلب بها تعليلاً للوجود، ويتسلق حتى يصل إلى إيه؟ إلى المبدأ الأول للوجود. وعلى فكرة هذا ما ظل الإنسان يفعله، وإلى اليوم ما في شيء فايدة. حتى ملاحدة علماء الطبيعة وعلماء الأحياء والفلاسفة يطرحون مسألة الوجود الأعلى لينفوها، لكن لا يستطيعون أن يتجاوزوها بالمرة، تطرح باستمرار، ومنهم من يطرح ويثبت العقل. لذلك جون بارو الفيزيائي الإنجليزي الشهير جدا يقول: هل يمكن أن يكون أمرا غير مقصود وغير ذي معنى أننا نتمتع بهذه اللياقات التي تؤهلنا لدرس هذه الموضوعات الصعبة، وأن الموضوع فيه قصدية معينة؟ يعني مثير جدا. نظرية إيه؟ مفارقة تولس هذه بالذات، هذه المفارقة تدعم هذا الاتجاه. ليش؟ ليش لدينا هذا من مئات ألوف السنين لا نحتاجه؟ لا تحتاجه، لكن بالمنظور المادي المغفل على الطبيعة المكتفي بالطبيعة لا تحتاجه. تستطيع أن تعيش وأن تقنص وأن تلقط الثمار، تسلق الأشجار إلى آخره، وتأتي أنثاك من غير هذه القدرات، لا تحتاجها. لكن لتعيش إنسانا تبحث عن الغيب وعن الله ويكون لك أفكار ميتافيزيقية وأشواق غيبية تحتاج إلى هذا الذكاء، تحتاج. هذه المسألة مثير، مثير. بعدين مفهوم الذكاء العام، هل فعلا يا إخواني مفهوم الذكاء العام هذا مفهوم واقعي وعلمي معترف به في المجتمع العلمي اليوم؟ أبدا أبدا. روح اقرأ الكتب المتخصصة، كل الكتب هذه الآن تقريبا شبه إجماع على أن الذكاء متعدد، multiple intelligence، ويقول لك الذكاء الثلاثي والذكاء العاطفي، وهو أيضا أسس كثيرة، خمسة أسس الذكاء العاطفي. إذا عندك الذكاء المتعدد والذكاء الثلاثي والذكاء العاطفي، وهذه النظريات الثلاث أشهر النظريات الآن المعاصرة في تفسير وتوصيف الذكاء الإنساني. واضح؟ الذكاء المالتيبول هذا intelligence تبع جاردنر، هوارد جاردنر، خلاصته أن كل إنسان فينا لديه لديه أنواع أيها الإخوة من الذكاء مختلفة متعددة، وفي أقسام من المخ يوزع عليها هذا الذكاء، هذا يختص بهذا وهذا يختص بهذا وهذا يختص بهذا. العجيب يقول جاردنر ومن تبعوه في نظريته، نظرية الذكاء المتعدد، أننا لا نختلف فقط في الحجم، في حجم الذكاء الفلاني لدينا بين بعض، لا ليس هذا فقط، علاقة الذكاءات هذه ببعضها، كل فرد أيضاً متميز. وبالتالي يقول هؤلاء العلماء لدى كل فرد منا بروفايل خاص، سمت يعني طابع معين، بروفايل خاص، انتليجنس بروفايل بسموه، سمت ذكائي محدد، سمتك أنت لبروفايل تبعك غير بروفايل تبعي، غير تبعه غير تبعها غير كذا، كل واحد مختلف. عجيب، هذا كلام مزعج جداً للدراوينة. ليش؟ بينهم يتحدثون عن الذكاء العام، مفهوم بسيط مسطح ساذج اسمه الذكاء العام، كأنه عضو يعني مثلاً، أقرب لأن يكون عضو محدد وخلاص، يعني الكبد القلب مثلاً كيف يعمل بنفس الطريقة الآلية. لا، الذكاء مفهوم ديناميكي متحرك مثل غابة سحرية كما قلنا، عدة ذكاءات في المالتيبول هذا، عدة ذكاءات، حتى العلاقة بين هذه الذكاءات مختلفة من فرد إلى فرد. فإذا طاحت وطاشت نظرية ماذا؟ الذكاء العام. ما في شيء اسمه ذكاء عام، كلام فرد. هذا كما قلنا حيلة أعطيه اسما، لكن لا تمتلك أي قدرة تفسيرية. من هذه الذكاءات المتعددة الذكاء اللغوي، يختلف لينغويستيك من شخص إلى شخص. عموما النساء لغويا أذكى من الرجال، معروف قدرتهم على اكتساب اللغة أحسن وأسرع من الرجال، معروف مثلا، والرجال متفاوتون. الذكاء المنطقي الرياضي، اللوغ يعني ماثماتيكال انتليجنس، مرتبط رياضة مع المنطق، الذكاء المنطقي الرياضي هذا كمان ذكاء. الذكاء البصري الفضائي أو المكاني، نوع من الذكاء هذا سبحان الله، مختلف من فرد إلى فرد. الذكاء الموسيقي ميوزيكال، بعض الناس ما عندوش أبدا، ضعيف جدا جدا، لكن موجود على درجات. الجسمي الحركي، بعض الناس عنده مهارات فائقة جدا جدا، هذا نوع من الذكاء. الذكاء التعارفي أو العلائقي، interpersonal intelligence، كيف؟ يعني بين الأشخاص، بسموه الذكاء بين الأشخاص، علائقي interpersonal. في ذكاء الوعي بالذات، كيف أقدر أكون واعياً بنفسي، عندي إدراك لشخصيتي، لدوافعي، لحوافزي، لسبب تنغصي الآن، لسبب حزني، لسبب غضبي، لسبب ثورتي، وعي بذاتي مش بالآخرين. انترا بيرسونال انتليجنس، انتر بيرسونال، انترا هذا، هذا انترا داخلي يخصني، هذا نوع من الذكاء. بعض الناس ما بيعرف، على فكرة معظم مشاكل الناس من هذين النوعين من الذكاء، ليس لديه ذكاء التعامل مع الآخرين، وليس لديه ذكاء التعرف على شخصيته هو نفسه. لماذا هو ماخذ هذا الموقف من فلان؟ بس تدقل دمه يا أخوي يعملوا ليه؟ ربما لو عرفت تتبدل القصة كلها. أنت مش عارف إيش دوافعك الحقيقية، ما عندكش هذا الذكاء. ليش علاقتك مع زوجتك سيئة جدا جدا وشرسة وقد تنهي الأسرة بالطلاق؟ مش قادر يعرفه ولا هي، مشكلة. هذان النوعان مهمان جدا جدا، ومن أجمل ما يكون الإنسان إيه؟ يكون لديه ذكاء ذاتي، يبقى يعرف، عنده وعي. يعني هذا بتقول محاولة أن يتجاوز الإنسان نفسه، تخيل؟ لأن الإحالة الدائمة إلى الذات، الإحالة توقع الإنسان في التناقض. عشان أنا إيه؟ يعني أتجنب وأتحاشى الوقوع في هذا التناقض، والتناقض تناقض، يوقع في الاستحالة وفي التشوش وفي الغلط الدائم المستمر الذي يكرر نفسه طريقة سرطانية، تناقض. لأنه كيف أستطيع؟ بدك تتجاوز ذاتك بحيث لا تحيل إلى ذاتك. لذلك شوف الإنسان الواعي يقول لك المؤمن مرآة أخيه، أرجوك قل لي ما تعرفه عني، قل لي بصدق، أريد أن أسمع، لا أريد من نفسي، من الصعب ما أقدرش. لكن في ناس سبحان الله يستطيع، كأنما يخرج من شخصيته ويصبح هو الآخر وينظر إلى نفسه، يقول لك حتى النظر إلى المرآة جيد أحيانا، شوف نفسك لما تكون غضبان، لما تكون كذا، شوف حالك كيف، ممكن لا يعجبك بعض الأشياء في نفسك، تقول لا هذا غلط فعلا، هذا مش صحيح. مهم جدا اللي بدربوا الناس تدريبات التنمية البشرية، ألقي محاضرة، ألقي خطبة، وضروري تشوف نفسك كيف، في شغلات ما حبتهاش في حالك، حركاتك كذا، ابتعد عنها. مثلا هذا نوع إيه؟ كويس التسجيل هذا بعطيك، لأنه الإحالة إلى الذات بحد ذاتها هذه وقوع في التناقض. تعرفوها البارادوكس الشهيرة هذه، بسموها بارادوكس الإحالة إلى الذات. زي كيف؟ عبارة تكتبها أنت، إيش بتقول؟ أنا عبارة كاذبة. هذه عبارة تحيل إلى ذاتها، أنا عبارة كاذبة، توقعك في التناقض مباشرة. كيف طيب؟ أنا عبارة كاذبة، إذا أخذت على ظاهرها وصدقت أنها عبارة كاذبة أوقعتك في التناقض. لماذا طيب؟ بتقولك أنا عبارة كاذبة، وأنت قلت هي صادقة، معناها صدقت في الإخبار عن نفسها، فهي صادقة بهذا الاعتبار، وهي كاذبة لأنها صادقة، فهي صادقة كاذبة، تناقض. قلت لا، هي بتقول أنا عبارة كاذبة، فهي كذابة، إذن هي بهذا الاعتبار كذابة، ولأنها كذابة فهي تكذب فيما تخبر عن واقع حالها، فتصبح صادقة، فهي عبارة صادقة، فهي كاذبة صادقة. حل لي إياها. هذه المفارقة ابتدعها أو اكتشفها برتراند راسل، هذه مفارقة راسل، اسمها مفارقة الإحالة إلى الذات، وأوحت لي بنظرية في التوحيد والعرفان من أعجب ما يكون، سأشرحها مرة إن شاء الله في خطبة جمعية، شيء عجيب عجيب عجيب عجيب، إن شاء الله تكون مفتوح لله تبارك وتعالى، شيء غريب. حليت أنا هذه المفارقة، حليتها وبعدين ما فيش في الأخير، تصل بك إلى الله تبارك وتعالى، وهو المصدر لا إله إلا هو، هو المصدر لكل وعي لا إله إلا هو، وعليه الإحالة بس، وإلا بغير إحالة إليه واستمداد منه الوعي البشري بيصير مستحيل، بيصير وعي متناقض. بهذه المفارقة التي أريد بها ضرب أسس الإيمان، على كل حال مع أنه هي طبعاً إيه على أسس رياضية، وبتلتقي مع مبدأ عدم التمامية لجودل ناحية معينة، نترك هذا. فمهم جداً الإنسان يكون عنده إيه وعي بذاته، استبصار بذاته، بدوافعه، لماذا أفعل هذا؟ لماذا أحب؟ لماذا أكره؟ لماذا أغضب؟ لماذا كذا؟ لماذا أنا ضعيف؟ لماذا أنا أنافق؟ أداهن؟ أتملق؟ لماذا لدي وجهان؟ لسانان؟ ما مشكلتي؟ ما كان؟ مهم جدا هذا، وبعمق وصدق، بس عملية صعبة موجود هذا. الذكاء التصنيفي، تصنيف هذا نوع من إيه؟ من الذكاء. الذكاء الروحي أو يسموه الوجودي existential spiritual أو existential intelligence، هذه ذكاءات أنواع تسعة، والعلاقة بينها تخيل قال لك علاقة متفردة لكل شخص تجعل منه شيئا بحياله. سبحان الله، مش مجرد أنها موجودة وتختلف حجومها يعني مقاديرها أو مداياتها، لا مش فقط المدايات والعلاقات من شخص إلى شخص، ما يجعل لكل منا إيه سمتا ذكائيا خاصا، سمتا ذكائيا خاصا. لدينا إيه نظرية الذكاء الثلاثي، ترتشيك إنتليجنس. الذكاء الثلاثي يعتمد على ثلاثة أشياء أساسية: الجانب التحليلي، أناليسس، يعني كيف تحلل، بعض الناس ليس لديه قدرة تحليلية كبيرة، يتقدم خطوتين ثم إيه يجلس. الجانب الإبداعي نفس الشيء، الإنسان بما هو إنسان هو كائن مبدع على فكرة، شوف الصغير وهو صغير عنده غرائز الهدم والبناء، يحب يبني، تعطي أي شيء، ومن أحب ألعاب الأطفال إيه البناء، ويبدع ويحب إيه أن يبني أشياء من رمل، من طين، من لوغو، من كذا، وكل مرة إيه شكلا جديدا، إبداع إلى أن يصنع شيئا كبيرا أو يشترح نظرية فيزيائية أو كذا. بعدين عندنا إيه الجانب إيش العملي، البراكتيكال أسبكت، الوجه أو الناحية العملية. ثلاثة أنواع على كل حال. هناك كتب مؤلف عن هذه النظريات، كتب كثيرة جدا. آخر شيء الذكاء العاطفي أو الانفعالي emotional intelligence، مشهور هذا، هذا في تسعينات القرن العشرين اكتشف وبعدين إيه أصبح صرعة لأنه جميل. هذه النظرية جميلة جدا في تفسير إيه الذكاء الإنساني. كما قلت هذه مؤسسة على خمسة إيه خمسة أركان، مركن على خمسة أركان أو أبعاد dimensions يعني. واحد الوعي بالذات، هذا رقم واحد، شفتوا مثل غادي إيش الانترا بيرسونال، يعني قال لك البعد الوعي بالذات أهم ركن هذا، يعني كل ذكي هذا إيه البعد. النبي إيش قال عليه السلام؟ قال من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ. أنت تكون واعظ نفسك. بعض الناس طول ما هو جالس أمام الشيخ وفي المسجد ما شاء الله عليه من الأولياء، بطلع برا بسوي السبعة وذمتها. لا يا رجل، لازم لحالك أنت من غير شيخ ومن غير أب وأم ومن غير أي شيء لحالك تعرف وين الصح وين الغلط وتتصرف على الشيء هذا، تربي نفسك. لا أقسم بيوم ولا أقسم بالنفس اللوامة، بتكون صاحبها وبتعرف. أنا صدمت ببعض الناس لا يكادون يعترفون بأنهم يخطئون على أنهم من كبار المرض العتاة، زنا، أصحاب خمر، سرقة أموال، نصب، أيمان كاذبة، فواحش، طعن في أعراض الناس، يعني شياطين في شكل بشر والله العظيم، ولا يعترف بينه وبين نفسه أبداً. أنا أحسن واحد، أنا قلبي أبيض من الحليب، أنا لا أعرف كيف الناس تعيش، أنا شيء، أنا هذا الشيء عجيب عجيب، من أعجب ما رأيت في حياتي. يتسبب لآخرين بكوارث، ثم يقول أنا متأكد بعد ما أنا فعلت هذا الشيء وكرثوا جاءهم خير من الله، كأن الله هو يعني يحفزني لهذا لكي يصيب هؤلاء خير، لكي يصيبهم خير عن طريقي، فأنا فعلت خيرا. شيء مخيف، مرعب مرعب. يمكن الإنسان أن يصل من عمل بصيرة والعمى بالذات إلى هذه الدرجة، يظن أن كل جرائمه هي قربة إلى الله وأنه حالة استثنائية. على فكرة هذه أخس درجة من درجات الزندقة، هذا الزنديق، هذا الزنديق الحقيقي موجود، هذا ملوش علاقة والعياذ بالله بموضوع إيش الوعي بالذات أبداً أبداً، هو يعيش مع ذات أخرى موهومة عشان يقدر إيه يستبقي الذات الملعونة، ويعيش بذات ملعونة الآن تفعل كل ما تشتهي، ما فيش عندها محظور، ما فيش عندها حدود، يكفي فقط أن تستغضبه قليلاً حتى يهتك كل شيء محرم منك، عرضك ودينك ومالك ودمك، إذا بقدر يسفك دمك يقتلك ولا يهمه، يكفي. لكنه يقول لك أنا خير البشر، أنا خير الناس. ليه؟ في ذات أخرى موهومة هشة وبسيطة وساذجة جداً وسخيفة يبنيها لنفسه ويعيش فيها. لا لا، أنا لست هذا، أنا هذا. كيف؟ ما بعرف. حالة معقدة جداً جداً جداً. فهذا من أبعد الناس أن يكون ذكياً عاطفياً. لذلك لا ينجح إيه هذا في الحياة الاجتماعية. على فكرة الشخصية السايكوباثية اللي بسموها الانتي سوشيال بيرسوناليتي، شخصية ضد المجتمع، هي هذه الشخصية. الشخص السايكوبات بشوف حاله أحسن واحد، وهو ممثل بارع، وفي الوقت اللي عارف حاله بكذب على الله وعلى الناس وعلى أقرب الناس إليه ويسيء إليهم، لا عنده نوع إيه؟ مش راحة ضمير. المشكلة لأنه لا ضمير أصلاً قالك لدي. السايكوبات لا ضمير لديه. إذا أردنا نتعامل مع الضمير على أنه يعني إيه جزء عضوي، طبعاً مش جزء عضوي، لو تعاملنا معه على أنه أشبه بالجزء العضوي يعني بالكلية مثلاً، فهذا لا كلية له، لا ضمير له، مش مخلوق له ضمير قالك. ولذلك علماء النفس حتى الكبار يقول لك أحسن أسلوب للتعامل معه أسلوب واحد وحيد، ابتعد عنه. إياك تقول لي عندي قدرة أن أغير فيه، ولا بتغير ولا بتقدر تعمل، ابتعد، اهرب، اهرب، إياك تقترب منه. هذا شيء مخيف، هذا من أبعد الناس عن الذكاء العاطفي على الإطلاق. لما تشوف إنسان بيقدر يقول آسف، سوري، about this and that، هذا إنسان محترم، آسف، لكن مش كل يوم، لكل يوم هذا إنسان ذليل وحقير، ابتعد عنه برضو. لا لا لا لا، مرة في السنة، مرتين في السنة، يقول لك متأسف، يرفع، أنا أغلطت اليوم. اعرف أن هذا الإنسان عنده نضج انفعالي وذكي عاطفياً. إنه لا، دائماً صح، ولا يمكن يغلط، هذا إنسان مش ناضج ذكائياً. لا لا، ما عندوش ذكاء حقيقة، لا، ذكاء انفعالي ما عندوش. في ناس لا، لازم دائماً يطلع على صح هو، ولا يمكن يغلط. على فكرة، اللي بيجي حتى إيه؟ بنتقد عليك. بنتقد عليك 20 شغلة. هو في 19 شغلة غلطان، وانت في 19 شغلة على صح، وانت بتيجي بتعترف تقول اه صح، انا هذه الشغلة غلط فيها، استغفر الله، بيبدا يطبل زي ما شفته. اعرف امام طفل، انت طفل، انا رجل، انت طفل. تعرف لماذا؟ انا حين بدا لي انني اخطات، قلت انا اخطات، استغفر الله، سوري، هنا انا رجل ناضج بتحمل مسؤوليتي. انت 19 شغلة صح بالدليل، ولا مرة قلت اه مزبوط انا، ولا، لانك طفل، فكر نفسك فهمان، انت طفل، انت غير ناضج، وانت تعبان، انا متاكد انت تعبان، مش مرتاح نفسيا، لا يمكن تكون مرتاحا. عمر سنه ما يكون مرتاحا الا اذا كان ايه فعلا ايه متصالحا مع نفسه. فاول شيء اذا ايش؟ بعد الوعي بالذات. اثنين، بعد اداره المشاعر، وهذا له علاقه بالبعد الاول، كانه نوع من التنويع ونوع من التفصيل، لسه تعمل مانجمنت لمشاعرك. كيف مرات ايه تحاول تعطيها مدى تتحرك، يعني مرات بصير ايه من الذكاء الانفعالي انك انت ايه تظهر انفعالك وتخبط وتصرخ ولا مش انه هذا انفلات، لا، النبي احيانا كان يغضب صح، لكن يغضب لحدود الله ويظهر غضبه ويحمر وجهه كانما فقع فيه حب الرمان ويجر رداءه وخلاص. مطلوب مرات، لا، في اشياء اخرى لا. متى تظهر انفعالك؟ متى تكبت هذا الانفعال؟ متى تقابل إساءة ببسمة ابتسام وتظلك ماضي؟ متى لا تقول enough is enough؟ هذه إدارة المشاعر برضو، انتبه، ولا تدار على نحو واحد. يعني العرب كانت تقول ما نستغضب فلم يغضب، فهو حمار، يعني أنا حليم، أنا حليم، مش دائما بس الحمار بعيد في الأخير، في مرات شيء لم تحط حد أنه انتهى خلاص. للصبر حدود، وما الصحيح؟ كل شيء له حد، حملنا 100 مرة انتهى، لا خلاص، أنا في أنا انتهينا، ليس بعد، مش بعد اليوم، انتهينا. هذا اسمه برضو ذكاء على فكرة، لكن مش دائما، في الوقت المناسب أنت اللي بتقدر، حد أنت اللي إيه بتقدر، هذا اسمه إدارة المشاعر، مشاعر الرضا، الغضب، السخط، الامتنان، الكذا، الحب، كيف تظهرها ومتى تظهرها وكيف تتصرف فيها، مهم جدا هذا. بعد الحافز، تحفيز، موتيفيشن، هذا من الذكاء الانفعالي. بعد التعاطف، empathy sympathy، مهم جدا هذا. هذه خطبه عن الموضوع هذا، كيف ممكن ايه تكون في حاله تعاطف حقيقي مع الاخرين، يعني تحاول تمشي في حذائه كما يقول مثل الصيني، تضع نفسك موضعه. كارل روجرز من اعمده المدرسه الثالثه او علم النفس الانساني قال لك هذا من انبل ما يتمتع به بنو البشر، وعلى قدر ما تتمتع به انت انسان راقي جدا جدا، انت انسان حقيقي، لك تحاول تعيش الحال التي يعيشها إيه الآخر. حط نفسك، الله قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. حاول يا أخي، أنا كنت زيه، اليوم لا، يقتل، تضرب عنقه هو كذا وهزم دير يا أخي نفسك في موضع شوف ما بقى الطريقة هذه. لكن صعب بعض الناس دائما، ولذلك كما قال سانت أوغستين قال الحكم على الناس وبالذات من خلال إيش مواقفهم يعني أو حيثياتهم الاجتماعية خطيئة. مين قال لك هذا؟ هو المسكين شحاد هذا لأن الظروف صعبة. هذا لو الظروف اللي أتيحت لك أتيحت له قد يكون رئيس وزراء، قد يكون ملك دولة، قد يكون أكبر عالم في عصره. مزبوط ولا لا؟ لا لا صعلوك، هو صعلوك صعلوك مشرد مش مشرد هم العباقرة فقط اللي ممكن إيه يتلمح الذكاء في ناس عاديين جدا جدا. إيش رأيك؟ سأل حاد يقول لك هذا أوه هذا لو تعلم هذا هذا يكون جهبذا من جهبذة العصر. حرب المسكين فما تحتقرهم، ما تحكم عليه من خلال حيثيته الاجتماعية خطيئة. يقول أوغستين عيب وصح كلام جميل هذا والله. والمسيح عنده أصل الرسالة لا تدينوا لئلا تدانوا. هدين الناس أنت وتصنف الناس تعطي استكارات لكل واحد إيش هو. لا لا لا ما تكون زي هيك، بالعكس على قدر ما تقدر إيه يعني تبرر، مش لمجرد التبرير لا لا لا، تبرير تعاطفي ممكن نسميه احنا انه ممكن هو المسكين لانه كذا كذا كذا كذا كذا، لو كان كذا كذا كان ما عمل هيك كان. هذا مهم جدا، هذا مهم. طيب اخر شيء بعد المهارات الاجتماعيه برضو مهارات تواصليه، مهارات ايه تواصليه. اذا يا اخواني نظريه الذكاء عام ما في شيء الان معترف باسمه ايه ذكاء عام في علم نفس الابداع وفي علم النفس كذا، هذا غير موجود. شيء اسمه الذكاء العام بالطريقه ايه الدارونيه غير صحيح على الإطلاق. وبعدين مما يؤكد الكلام تبعنا هذا والذكاء العام يفشل فيه أنك أنت بتلاقي حتى ما يسمى إيه الحمقى أو البلهاء أو البله المتعلمين أو العباقرة اللي بسموهم إيه الإديت سافانت، الإديت سافانت العالم الأحمق العبقري يعني هم بسموه الفاخر جوت، هذا بس شيء ثاني هذا متخصص على هذا، لا سافانت يعني عالم متعلم، لكن الإديت أبله العلماء البله العلماء الحمقى كيف بله هو موجود. وناس عموما هذول بيكونوا إيش الآي كيو تبعهم معامل الذكاء أقل من 50، تخيل أقل من 50، لكن هؤلاء في نفس الوقت يترجمون عن ويعربون عن بعض الذكاءات والمهارات الذكائية وخاصة في الرياضيات مرات مدهشة محيرة كيف ما بتعرف عجيب تعطيه رقم من 9 خانات قول له اضرب لي اياه مثلا ايه في رقم من 3 خانات اسرع من الحاسوب ويعطيك اياه كيف طيب هذا؟ او تطلب الجذر التربيعي او الجذر التكعيبي ارقام يعطيك مباشره واقل من 50 كيف طيب؟ مهارات فائقه غير طبيعيه. هنا نظريه الذكاء العام تفشل تفشل. ايوه هذا لديه ايه تفوق في جانب معين بشكل لافت وفي الجوانب الثانية ممسوح المسكين. يعني ما بيش اسمه ذكاء عام موجود إيه كحد معين في كل البشر، غير صحيح. هذه التفوتات إيه يعني تؤكد عدم صدق هذه المقاربة. طيب كمان إيه وعدتكم أن أتحدث عن شيء اسمه إيه التصميم المسبق، وتحدث عنه سريعا التصميم السابق والمسبق أو يعني المواءمة السابقة أو التكيف أحسن، يعني كلمة تكيف يمكن أدق، مواءمة تكيف المسبق الإكس أدابتيشن. الإكس أدابتيشن يقصد به إيش؟ ظهور تغيرات حيوية يعني بيولوجية معينة، هذه التغيرات لا تخدم شيئاً يراد الآن لكنها ستخدم أيضاً إيه؟ في مستقبل بعيد. لماذا ظهرت؟ لماذا تم انتخابها؟ هو أي السؤال كمان؟ وهنا الانتخاب الطبيعي يفشل. المفروض أن الانتخاب إيه؟ لا ينتخب إلا إيه؟ إلا أشياء. واحد يقول لي بس أنت الحين بتناقش الانتخاب الطبيعي ولا بتناقش التصميم؟ بنناقش التصميم. إحنا ما زلنا في برهان التصميم، تعرف ليه؟ وهذه تحديات تؤكد أن هناك إيه مصمماً، فهمتوا علي؟ والمصمم هذا مش الانتخاب الطبيعي تبعك، لا مصمم أنت سميه إلهاً كذا، هو هذا هو مصمم لا إله إلا هو. الانتخاب الطبيعي المفروض أنه إيه؟ ينتخب أشياء تخدم الآن وهنا فقط فقط، لكن مش يعمل لي أشياء بعد 500,000 سنة تقريباً 500,000 سنة حتستخدم في التصويت عند الإنسان. من 500,000 سنة قبل ظهورنا أسلافنا الأنسيستر تعوننا كان عندهم مجرى الصوت الفوكال هذا التراكت موجود. كيف عرفنا؟ بالجماجم، فيها نتوءات معينة تؤكد أن هذا المجرى كان موجود. مجرى الصوت عبارة يعني عن حنجرة فرنكس، حنجرة والبلعوم اللي بيفتح على إيه؟ الفتحة الأنفية والفتحة الفمية. وبعدين لدينا إيش؟ لسان المزمار، لدينا إيه؟ اللسان نفسه، لدينا الحنك الأعلى والحنك الأسفل، والأسنان كمكمل مهمة إلى حد ما يعني بلا شك لجمال الكلام. هذا كله على بعضه هذا جهاز التصويت، هذا مجرى التصويت، هذا وجد في أسلافنا قبل نصف مليون سنة ولم يكونوا يتكلمون. وإلى اليوم في القردة العليا الإيبس هذه سيميا وفي الطفل الصغير بيشوف في تشابه كبير، موجود هذا الجهاز كاملا لكن سبحان الله كما في الطفل كما إيه في القردة العليا تشوف الحنجرة مرتفعة، وكلما ارتفعت الحنجرة البلعوم ايش بصير له؟ يتقاصر بصير قصير، فما ينفعش للتصويت طبعا ما ينفعش. الطفل يكبر قليلا الحنجرة ايه تنزل يصبح البلعوم ايه اطول يصبح صالحا للتصويت. طبعا في القردة العليا يبقى ايه الحنجرة مرتفعة لا تستطيع ايه ان تصوت كالإنسان. جميل، لكن أن يكون هذا المجرى الفوكال تراكت هذا موجودا في القردة العليا او في عفوا في اسلافنا الانسيسترز قبل نص مليون سنة وهي لا تصوت لا تتكلم، هذا شيء غريب. والانتخاب الطبيعي كما قلت لكم هنا يقف مكتوف اليدين، لا يستطيع أن يفهم لماذا، لأنه المفروض ينتخب ما يصلح للبقاء الآن مش ما سيصلح بعد نصف مليون سنة. إذن هناك قصد، هناك مصمم عنده إيه؟ عنده خطة يا أخي، عنده رؤية مستقبلية. يقول لك يزيد في القلق ما يشاء وأنا أخلق وأطور بهذا الطريق عشان بعد نصف مليون سنة بتطلع من هذه الخليقة خليقة تصوت وتتكلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهمتوا؟ هنا نظرية التصميم تجد لها مددا جديدا، هذا مدد جديد بالولسز بارادوكس والإكس أدابتيشن، مدد جديد لنظرية ماذا؟ التصميم. في مصمم أراد أن توجد في يوم من الأيام حسب تخطيطه، والانتخاب هنا ملوش علاقة، يفشل تماما هذا الانتخاب لأنه أصلا هو قوة عمياء بلايند باور، قوة عمياء ما لهاش علاقة، ما عندهاش تصميم، ما عندهاش غائية. لكن لا، في مصمم عنده غاية وعنده قصدية وهدفية ويصمم لنشوء واستنسال وتطوير وترقية خليقة عندها ملكات استعرافية مطلوبة وأيضا ملكات ماذا؟ بيانية لغوية تلغو تتكلم. يا الله، إذا في تصميم، إذا في مصمم، ما في كلام، في لدينا إيه؟ مصمم. على كل حال للأسف المشوار مع الملاحدة والماديين يستمر ويتصل، لا يستسلمون، وجميل، هذا شيء جميل جميل. أنت تخيل إيه؟ لو فيش ملاحدة وفيش ناس إيه تكفر ولا تفك وتتساءل إيه، هذه الموضوعات كانت لا تطرح بالمرة لا في الشرق ولا في الغرب، ويبقى الإيمان يعني إيه لا يحتاج إلى دفاع، قضية شبه مسلمة، مش جميل صح؟ مش جميل بالمرة. أنا أقول لك كل شيء بالمعاناة وبالمصارعة وبالمدافعة يصبح جميلا، سبحان الله. هكذا لذلك خطيبتك أجمل إيه؟ هي خطيبتك خطيبة أجمل منها زوجة، لم تكن لك بالكامل مسلمة صح ولا لا؟ لك فيها بعض الحظ والحظ الأكبر للأهل، ما شو كل شيء جميل فيها كان صح ولا لا؟ صوتها وكلامها وتمنعها يا أخي ومنظرها وشعرها ولونها وريحتها كذا، لما صارت زوجة لا مش حلو. حلو الصراع والتدافع هذا والتعب يعطي الحياة. على كل حال يتقدم هؤلاء، أوعدتهم أتكلم بإسهاب في هذا الموضوع، لينقضوا علينا تقريبا كل البنيان بتشكيك فظيع مخيف مروع. وهذا التشكيك ممكن سبحان الله يعني يسبق إليه فيلسوف كبير أو عالم ضليع أو حتى إنسان عادي يستخدم عقله. من أين لي؟ من أين لي أن عقلي يفكر على نحو صحيح ويعكس واقعية الأشياء؟ من أين لي أن الأشياء لها موضوعية حقيقية، لها واقعية حقيقية؟ من أين لي؟ قد تكون لي المسألة كلها مبتدأ ومنتهى أننا هنا ونفكر بطريقة معينة نسقطها على الكون الخارجي ونظن أنها صحيحة وتعطي الأشياء واقعية، وهذا كله وهم كبير نعيش فيه، فقاعة ببل، كله كلام فارغ. ونتحدث عن تنظيم وانتظام وعن قوانين وعن حكمة وعن تدبير وربوبية وتصميم ومصمم، وكل هذا أساطير. هذا سؤال يطرح واعتراض دائما يطرح من كبار الفلاسفة ومن صغار المثقفين، وهو مخيف. لذلك لابد أن نتكلم عنه بقية حلقة اليوم، وإن شاء الله يسعفنا الوقت، قد يحتاج إلى حلقتين. كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ أنا اليوم رتبت أفكاري بطريقة معينة لكي أتناول أنخرط في سجال مع هذه الشبهة والمشبهين بها. أول شيء انتبهوا، هذه الشبهة تعني في الوقت ذاته، تعني في الوقت ذاته أن التصاميم الصنعية أيضاً ليس لها دلالة ولا واقعية كالتصاميم الطبيعية. انتبهوا، يعني الشبهة ليست على التصاميم الطبيعية، أنه تصميم الحامض النووي، تصميم جناح الفراشة، أو تصميم دماغ الإنسان، تصميم الخلية، تصميم الكبد، تصميم البنية، لا لا لا، حتى التصاميم الصنعية، الساعة، صاروخ الفضاء، والقنبلة الهيدروجينية، والسيارة، والتراكتور، كل شيء، هذه تصاميم. ما معنى تصاميم؟ تعكس خطة وتعكس نظاماً. إيش النظام؟ ارتباط سببي معين مقصود، شيء يرتبط بشيء بحيث يؤدي إلى شيء وهكذا، واضح؟ هذا هو، هذا النظام، هذا التصميم. ومن من من أدق تعريفات التصميم تعريف قدمه ابن رشد رحمة الله عليه في مناهج الأدلة إلى عقائد الملة، وردده بعض كبار علماء الفيزياء في القرن 21 دون أن يخفوا عليه في مناهج الأدلة. يقول ابن رشد النظم أو التصميم هو ماذا؟ هو أن يكون ما قبل الغاية خادماً لما بعده للغاية. يعني في عندي مينز، في عندي وسائل، أنا مقدمات، هذه ليست حادثة أو موضوعة أو مرادها كذا، لا لا لا، موضوعة لكي تخدم غاية محددة. ولذلك يقال في التصميم من أحسن تعريفاته أن الوسائل تبحث عن غاياتها، هكذا يقول بعض علماء الفيزياء المعاصرين. وسائل معينة تبحث عن غاية، رجعنا التعريف الغائي، قال لك هو هيك، في غاية معينة، واضح أنه في غاية في التصاميم الإنسانية الصنعية، صح؟ واضحة، وديفيد هيوم وافق عليها، قال لك أنا وافق عليها، بس ليش تقيس عليها أنت التصاميم الطبيعية؟ وأجبت عن هذه الشبهة. ديفيد هيوم، وهذا جواب جديد برضو من اليوم، لم يخطر على باله من هو الأصل ومن هو النسخة الكربونية، من هو المقلد ومن هو المقلد. الأصل هي الطبيعة، والإنسان هو الذي يقلد. الطبيعة علمت الإنسان كيف يكون التصميم. إيش رأيكم؟ اليوم تقريباً ما من اختراع كبير إلا له أصل في الطبيعة. الإنسان هو مقلد الطبيعة. إذن إذا كان في مصداقية واقعية ودلالة للتصميم الصنعي، من باب أولى أن يكون هناك دلالة للتصميم. بمعنى خلينا نكون أوضح من هيك، لو واحد قال لي أنا بقول بالعقل تبعي إيش الساعة، هذه الساعة تساوي تماماً قطعها منثورة في الأرض في مسافة 200 متر مربع، برغي هنا وشغلي هنا ودريلي منثورة، هل يقول عاقل هذا؟ مستحيل. هذه الساعة لا تساوي بالمرة قطعها منثورة في مساحة المسجد، أبداً أبداً. وإيش الفرق بينهما؟ بين نفس القطع، الفرق بينهما هو الفرق بين التصميم وبين العشوائية. هذه قطع منثورة عشوائياً، صح ولا؟ خذنا رمناها، صح؟ إن جاز أن تقول هذا في التصميم الصنعي، جاز أن تقوله في التصميم الطبيعي، وأنت تقوله على فكرة. أنت تقول إيش الحامض النووي؟ DNA هذا اللي بيحمل المادة الوراثية للإنسان، هو المادة الوراثية نفسه، وبيحمل الشفرات اللي تعاقبها بشكل محدد عشان يعطي معاني محددة، هو أوامر لأشياء محددة. لا لا، هذا مجرد عشوائية مش تنظيم. مين يقول إنه التنظيم؟ تماماً هذا يساوي قولك إنه DNA موليكيول، جزيء الحامض النووي، يساوي مجموعة قواعد نيتروجينية مربية هكذا في فضاء الجسم، لا يصل بينها شيء، مع روابط هيدروجينية مفككة مع منثورة أيضاً ومبذورة، مع إيه؟ سكر ريبوزي، مع مجموعات فوسفات منثورة. هذا يساوي هذا؟ هل يساوي حقاً؟ والفرق بينهما أنا أقول لك أن هذا يشتغل وهذا لا يشتغل، هذا يشفر ويعطي أوامر وينجح ويصنع وهذا لا يستطيع. كالفرق تماماً بين هذه الساعة تدل على الوقت وبدقة تماماً، تستطيع أن تقول لي بعد ساعة ستشرق الشمس، هي لم تجعلها تشرق لكن هي دلت عليها، رابطة دلالية صح ولا مش تكوينية ومتواضع عليها وتنجح دائماً لا تخونني. كما أن إيه؟ هذا الملكيول أو الجزيء ينجح باستمرار في أن يعطي نتيجته. فرق إن نجحت أن تقول هذا أو ساغ لك أن تقول هذا، ساغ لك أن تقول هذا إيه؟ بصدد الجزيء من البروتين أو من الحامض النووي أو من غيره. بعدين الكلام هذا بعد هذه المقدمة، التشكيك في موضوعية النظم في الكون، إنه مين قال إنه هذا في نظم له واقعية؟ قد يكون هذا إسقاط بروجكشن من العقل الإنساني، الكون هو هكذا وخلاص، لا هو نظم ولا هو شواش، هو هكذا، إحنا سميناه نظماً وأسقطنا عليه مفاهيمنا البشرية وإراداتنا ومصالحنا ورغبات، غير صحيح. هنشوف ليش هذا. لكن هذا الكلام خطير جداً وعدمي، ويعني أول ما يعني واحد القضاء على سائغية العلم، ساينس الرب تبحمه، مش العلم بس بل القضاء على إمكانية وإمكان كل استدلال من حيث أتى، أي استدلال هو يقضي على نفسه. إيش رأيك؟ طيب عارف ليه؟ نحن كل تفكيرنا وكل مفاكرتنا كل حواراتنا وكلامنا وتعاطينا وتواصلنا كل هذا هو ضروب من الاستدلال كله. إذا أنت أنكرت واقعية النظم، معناها أنكرت إيش؟ النظام الارتباطي، إنه في ارتباط معقول بين الأشياء، مش ارتباط عشوائي، لا لا لا لا، هذا مرتبط بهذا لمعنى، لغاية، لقصد، مش هيك، وبالدليل إنه بيشتغل زي ما قلنا، لما برتبط بيشتغل، بعطي نتيجة، وإذا عكست الارتباط بعطيش النتيجة، أو لا يشتغل بالمرة خلاص، تماماً كصاروخ، مكون من 5 ملايين قطعة، أبسط صاروخ لما صنع 5 ملايين قطعة كان فيه. قطعة واحدة قال لك أحياناً بتشيلها يتوقف الصاروخ كله، يعني كل شيء في مكانه ومكان لكل شيء كما يقال، كل شيء في مكانه ومكان لكل شيء، كل قطعة موجودة لها مكانها وهي في مكانها، لها مكان وهي في مكانها. إذن في نظم ولا فيش نظم؟ في نظم. هذا يحدث في الطبيعة برضو، أي شيء خذ منه شيئاً يتوقف خلاص، أو نتيجة معكوسة أو نتيجة مختلفة تماماً لا تخدم إيش؟ البنية أبداً، قد تدمرها، قد تعوقها، قد تفسدها، تبطلها، معناها في شيء. طيب فأنا أقول لك حياتنا كلها هي قائمة على الاستدلال، لا إمكانية لأي استدلال من حيث أتى إذا أنكرت واقعية إيه؟ تعقل العالم، معقولية العالم وقدرة العقل على إيه؟ أن يتعقل. تعرف ليه؟ لأنه بصير كلامك هذا وسؤالك وجوابك واستدلالك نفسه لا معنى له. حولك ليش؟ مش شرط. أنت بتقول إنه هذا إسقاط ومعناها العالم خالي من النظم وغير؟ بكلامك هذا العالم منظم جدا جدا، كيف فهمت؟ أقول لك ما في ارتباطات، عادي كل شيء يرتب على أي شيء. أنا سأفهم من كلامك، سأفهم من محجتك إنه العالم منظم جدا، لا أنا بدي إياه غير منظم، وما أقول لك لا أنا أنا حر يا سيدي، لأنه ما في أي معقول لأي شيء، صح؟ أنا سأرتب أي شيء على أي شيء كما أقول، هذه شهوتي الشخصية. حتقول لي هذه السفسطة، هذه السفسطة، هؤلاء سفسطائيون، انتبهوا، يعني السفسطة لم تنتهي، هؤلاء سفسطائيون معاصرون في أثواب علماء وفلاسفة، سفسطائيون حقيقيون على فكرة، يلعبون لعبة السفسطة دون أن يدروا، وهم ويغضبون. ليس لك الحق أن تغضب، أنت إذا قضيت على المبادئ خلاص تتيح لي ولكل أحد ونفسك المجال أن يرتب أي شيء على أي شيء، لأنه ما في روابط حقيقية، ما في روابط موضوعية بالأشياء، أنت تنكر هذا. العلم على ماذا يقوم بالله عليك؟ العلم البيزنشافت على ماذا يقوم؟ على الاعتقاد بواقعية العلاقات الارتباطية بين الأشياء، العلاقات العلية موجودة، يقوم بها العلم، وعلى باختصار يقوم على موضوعية النظم، أنه في نظم في الخارج وجدت لتكتشفه أم لم توجد، هو موجود موجود موجود وبيشتغل وبيؤدي رسالته. فأنا كعلم أحترم هذا مبدئياً، وأبدأ أسعى لكي إيش أكشف عن القوانين الحاكمة والفاعلة فيه. وهيك بيتم العلم. إذا أنكرت هذا فأنت تضرب سائغية العلم. العلم بصير غير سائغ، مشروع مستحيل وهو مشروع ممكن جدا جدا وناجع وناجح وفعال. وحنشوف ليش، وحنجيب أشياء كثيرة، حنجيب أشياء إيه؟ كثيرة. لو كان إيه؟ كلام هؤلاء السوفسطائي صحيحا لأمكن في عالم العلم أيضا أن نقارب أي ظاهرة من ظواهر الطبيعة بأي فرضية، مش شرط فرضية محددة، أي فرضية أنت قاربها بفرضية، ما هي إسقاطات، أنت قاربها بفرضية، أنا سأقاربها بفرضية معاكسة لفرضيتك، أنت انظر إليها من زاوية من خلال فرضية وأنا من زاوية بفرضية، وفي الأخير أنا سأنتج علما وأنت تنتج، وهذا غير صحيح، هذا ضد المنهج العلمي تماما. تعرفون لماذا؟ لأنه في العمل العلمي في المسار العلمي يا إخواني تمتحن فرضية وتسقط، نستغنى عنها، تمتحن فرضية ثانية وثالث وأحياناً عشرات الفرضيات إلى أن نقع الفرضية الصحيحة التي تكشف عن ماذا؟ عن القانون الحاكم، صح ولا لا؟ هي فرضية محددة غير ما ينفعش. وأحياناً يعتقل الفكر الإنسان لمائة سنة ومئتين وثلاثمائة سنة إلى أن يقع الفرضية إيش؟ الصحيحة، ويظل فاشلاً تماماً كما فشل في فهم كثير من الأمراض وآليات الإمراض وكيف يحدث المرض، وسقط إيه؟ في وهدة الخرافة وتداوى بالسحر وبالشعوذة وبالتنجيم وبول الحمير وبضرب الناس وبالتربنة وخزق الدماغ، ولا من صحيح، وماتت البشر، ونسبة هذه الأشياء إلى إيه؟ إلى الشيطان وإلى اليهود وإلى الأجانب، مصائب، إلى أن عرف المقاربة الصحيحة لهذه الظاهرة الإمراضية وتغلب عليها، وانتهى شيء اسمه طاعون وشيء اسمها حصبة وشيء اسمها كوليرا، أنهيناها باللقاحات والتطعيم والهيجين وأشياء كثيرة جدا جدا. إذا العلم ينجح ولا ينجح؟ ينجح، يفعل ويسيطر ويغير الطبيعة والبيئة ويضع شروطه وإمكاناته، لأنه من هي الصحيح ينطلق من إيه؟ من احترام النظم والعلاقات العلية السببية في العالم الخارجي، يؤمن بواقعية. لسه أجيبكم أمثلة أجمل من هيك بكثير، لكن نحن إيه؟ في البداية. لكن مسألة إيه؟ إسقاط، لك الحق أن تقارب من زاوية بفرضية وأنا بفرضية وأنت ستنجح وأنا سأنجح، هذه اسمها إيه؟ الصفصطة العندية، عندك صح وعندي صح، مش صحيح. في العلم هذا لا يفلح، ممكن يفلح في الفلسفة الفارغة على الجهلة، الناس مش فاهمينش إيش بتحكي أنت عليهم، لكن في العلم اللي يختبر إيه؟ أحيانا اختبارا إيه؟ تجريبيا، لا ينجح الاثنان، ما ينفعش إيه؟ كالعربي العربي اللي قال إيه؟ خذ أنف هرشة أو قفاها، فكلا فإنه أو في رواية فإنما كلا جانبي هرشة لهن طريقه. هرشة هذه ثنية قريبة على مكة في طريق الجحفة، وتطل على البحر، بيكون فيها بشوف البحر الأحمر، فهذه إذا إيه؟ إذا أقبل عليها لها مسلكان، من أي مسلك فأنت تأتي إلى إيه؟ ثنية هرشة، فكان مش مشكلة، أتيت من هنا، أتيت من هنا، المسألة فيها تناظر بلغة الفيزياء، لا، العلم ما فيش في زيك. مقاربة واحدة صحيحة، الثانية بتكون خاطئة. قد تكون مقاربة هي الأصح نسبية الآن، إلى أن نهتدي إلى مقاربة أخرى أكثر صحة، وإن كانت نسبية. لكن مش واحد ضد واحد واثنين صح، مش صحيح، ما ينفعش. واحد بس. إذا في واقعية، إذا في إيه؟ واقعية، تماماً. إذا الأخطر مش بس ضرب سائغية العلم، لا، الأخطر وقوع في ماذا؟ في السفسطة. بمعنى ضرب معقولية إيش؟ العقل نفسه، معقولية الفكر البشري، معقولية الاستدلال البشري. هذه السفسطة، هذا أخطر شيء، هذا أخطر إيه؟ شيء على الإطلاق. نعم. طيب. الآن معقولية الطبيعة المتبدية في نظمها وتصاميمها، إذا افترضنا أنها فيها مجرد إسقاط بشري يعكس تحيزاتنا بريجيدس يعني تبعتنا ويعكس مصالحنا الانترست تبعنا، جميل، وممكن نستبدل، ممكن نستبدل إيه بهذا التحيز تحيزا آخر، كما قلت بهذه الفرضية فرضية أخرى، بهذه المقاربة مقاربة أخرى. فالأمر رهن ماذا؟ رهن واحد من شيئين، إما أن يكون رهن التواضع والإصطلاح بيننا كمجتمع بشري حتى مصغر مجتمع علمي، خلينا نتواضع أنه كذا كذا، وإما أن يكون رهن البنية العقلية لنا. لكن في كلا الحالتين هو إسقاط. انتبهوا، أنا بحين شوي أعمق فلسفيا. الذين ينكرون موضوعية النظم واقعية النظم والتصاميم، نقول لهم ويرون ذلك إسقاطا، نقول لهم هذا الإسقاط إما أن يعكس مسألة وضعية بحيث يكون هذا الإسقاط رهنا للاتفاق بيننا، يلا نتفق احنا هي خلاص اللي بسموه ايه الباراديغما، بارادايم يعني نموذج معين نتفق انه هذا هو الصحيح الان، ممكن بعدين ننسفه بس باختيارنا، على انتبه مش هو فرض نفسه علينا باختيارنا، مثل ما اتفقنا انه ايه الاشاره الحمراء انك تقف والبرتقالي استعد والاخضر امشي نفس الشيء، هل بصير هيك؟ هذا الكلام بحد ذاته غير واقعي، ما بصير هيك، هو الاكثر واقعيه لا، انه هذا الاسقاط البشري المدعى المدعى والذي يسحب واقعية النظم والنظم هو انعكاس لبنية العقل الإنساني، يعني اقتربنا من كانت الآن، مخلوقين إحنا بالطريقة هذه، موجودين بالطريقة هذه، طورنا تطورنا حتى إذا كنا ملاحظ يعني بهذه الطريقة، العقل الإنساني هو يفكر بالطريقة هذه، لكن الأمر في الخارج شيء مختلف ما لهش علاقة بالشيء هذا، عقلك كذا، لو أنك كنت مخلوقا آخر ولك عقل، يعني عارف زي ايه زي مسألة الألوان، انت بتشوف وتسميه الأحمر بتشوف. هذه كيفية إدراكك اللون، طبعا كلمة الأصفر لا تصف لك الأصفر مستحيل، هي تدل لكن ما هو الأصفر انت تعيشه وتعرف بس في دماغ عندك تعرف ما هو الأصفر، وهو هذا بسميه أصفر بسموه جيل بسموه يلي وكذا، هذا شيء ثاني ملهاش علاقة لغات هذه، مثل ما تسمى اي شيء بأسماء مختلفة. فقال لك نفس الشيء موضوع الأفكار وتعقل الكون والطبيعة، زي إدراكك الأصفر والأحمر، ما في شيء اسمه اصفر واحمر، دخلنا في اشياء مشاكسه الان، انتبه بس لسه هذا كلام غير صحيح، نحن لا نستسلم الان، نقول لا، حتى النظم والتصميم والهدفيه في الكون مش هي ايه انعكاس لبنيه العقل، لا في عندنا احنا ايه فرضيه اخرى وادق بكثير، وهذا شيء محير، هذا الحير اينشتاين كما قلت لكم 100 مره عاد، انه يا اخي في تجاوب وفي تراسل بين بنية الكون وبنية العقل، وهذا اللي معجب العلماء الكبار، هدول لا هذه فرضية، لا فرضية مؤيدة بخمسين ألف دليل عاد، نحن نعيش بفضل صدق هذه الفرضية، إيش رأيك عاد؟ سأثبت لكم هذا اليوم، هذا محاضرة اليوم، لا في تجاوب بين بنية الكون وبنية العقل، بحيث أن العقل الآدمي العقل البشري الإنساني قادر سبحان الله العظيم أن يفهم إيه بعض سر هذه البنية وبعض نظمها وبعض تصاميمها، يتوغل ويبحث ويحط يده على القوانين الفاعلة والحاكمة في هذا الوجود ويسخر الوجود بها ويفهم فهما تنبؤيا، ويقدر يعرف اليوم انه بعد مليون وخمسين سنة في ساعة كذا من يوم كذا كذا ده حيصير ايه كسوف كلي مثلا، وبعد كمان 20 سنة وبعد 10 سنين يعرف هذا وينجح تماما، ومش هيك وبس، وبالقانون هذا اللي عرفه وسماه قانون ايه التربيع العكسي القائم على الجاذبيه، قانون الجاذبيه قدر يحدد لك سأبعث المركبه الفضائيه وتصل بعد 4 أيام و10 ساعات و9 دقائق ومش عارف كم ثانيه على القمر، تحط على القمر بعد هذا التوقيت تماما، وروح احسب انت واحسب انا وحتصل في الوقت اللي حددناه وتصل وتحط، غريب، ومش هيك وبس، والتجاوب والتناغم والتراسل بين بنيه الكون وبنيه العقل سمحت لك علماء كبشر ان نطلع هيك ونشوف، لا نقول في هذا هنا في شذوذ في مسار هذا السيار الكوكب البلانيت ليش؟ وحطينا افتراضات قلنا اكيد في كوكب اخر لازم يكون كتلته كذا كذا وبعده عنه كذا كذا هو اللي عمل له ايش؟ الانحراف هذا كذا، وبعد ايه كم حوالي يعني ايه 60 سنه تقريبا نكتشف الكوكب هذا بالضبط وعلى نفس البعد وبنفس الكتلة ونسميه نبتون، وحكي لكم اليوم قصة اكتشافه. إلى هذه الدرجة أنت الآن ما ينفعش تتصفصط تتكلم إيه سفسطائياً، واللون واللون والريحة الأمر أعقد من هيك بكثير، صح أنا عارف مسألة اللون كيف تدركه هذه مسألة ثانية لسه، لكن هذا لا يضرب أساس إيه واقعية منظومية العالم ومصممية الوجود موجودة، ولا يضرب أهلية العقل لالتقاط إيش؟ القوانين الحاكمة. هتقول يعني هي القوانين لها واقع متسامي؟ ترانسندنتال يعني؟ رياليتي هي؟ حقيقة متسامية؟ أنا اليوم سألخص لكم رأيي الشخصي كعدنان فلسفياً جميل وبسيط، أنا بحب دائماً أبسط الآراء بجيب أمثلة، وإذا ما أقعش على مثال بأضل متحير، بدي مثال، ودائماً بفضل الله بجيب المثال، هذا ببسط لك المسائل سهل، هتشوف كيف. فهذا يؤكد أنه إيه؟ أنه هذا الافتراض برضو غير صحيح، أنه مجرد إسقاط إيه؟ لأنه بنية العقل هي هكذا، هذا المتاح لنا يا ربي خلاص اغفر لنا. لا لا لا لا, لا. صح فيه العقل وبنية وحاكم علينا ونحن لا نستطيع أن نفكر خارجه ولا بغيره به، بس من حسن حظنا أن هذه البنية متجاوبة إيه مع بنية الوجود وقادرة تتراسل معها جيدا جدا وتنجح، ومن هنا نجاح العلم. لكن السؤال كيف وإيش سر تجاوب البنيتين؟ ونرجع إيه نظرية قبل شوي إيه مفارقة ولس، وليه زودتنا الطبيعة تبعتهم من غير آليات الغبية ما تقدر تتفسر لنا، ليه زودتنا بهذه الملكة قبل إيه مئات ألوف السنين؟ ليش؟ ليش لدينا هذه اللياقة الهائلة؟ وهذه اللياقات لا علاقة لها بوجودنا إيش؟ في إطار فقط إيه البقاء سيرفايفل، لا لا لا نستطيع أن نبقى من غيرها. إيش رأيك؟ أبدا لا أكون نشر. تعرف الوجود له رتبتان تقسيم معينة ما فيش مشكلة، وجود تام هو وجود الإنسان، أن يوجد يبقى يعني وأن يفهم هذا وجود تام. في وجود ناقص، وجود البهائم والجمادات وكذا، أن توجد ولا تفهم، صح ولا لا؟ نحن شرفون أننا إيه؟ نوجد ونفهم، نفهم، لدينا لدينا القدرة أن نفهم. هل يمكن، أنا مرة عملت خطبة، هل يمكن لبقة صغيرة دقيقة جدا جدا تمشي على شعرة في فرو حيوان لبون معين أن ترى هذا الحيوان كله وأن تفهمه؟ مستحيل. نحن أصغر من هذه البقة في الكون، ولدينا القدرة على معرفة الكون وبناء نماذج رياضية تخيل لشكل الكون، هل هو أسطوانة، هل هو كرة، هل هو مفتوح، هل هو كذا، سلب التحدب إيجاب التحدب، مغلق غير مغلق، شيء مش طبيعي. وكيف نشأ وإيش مصيره وإيش مساره الآن وإيش كيف لهذه البقة أن تفعل هذا بهذا الدماغ الكبير، بهذا العقل الضخم، بهذه اللياقات العجيبة في قدرتها، اللي كما قلت لكم أوسع بكثير بكثير من حاجات إيش البقاء اليوم العادي. من ذي بيعيش معنا وقبلنا وكذا، والله صحيح، والفار يعيش قبلنا، والنمل عاشت قبلنا بكثير وموجودة اليوم وما عندهاش كل هذه الشغلات، والله صحيح. إحنا جينا آخر شيء، إحنا قمة المخلوقات تطوريا، مش هيك بيقولوا؟ لكن لدينا كل هذه الأهلية. إذن في شيء كما ذكرت لكم عن جون بارو، في شيء، في شيء معين علينا أن نتساءل عن هذا الشيء. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثلة. تعرفون إيه جدول العناصر الكيميائية اللي حطه العالم الروسي الشهير ديمتري مندلييف في 1869؟ طبعا هو عدل عدة مرات، لكن باختصار كيف الجدول هذا؟ في مجموعات 18 مجموعة رأسية، وفي دورات 8 دورات أو 7 دورات عفوا، هذه أفقية، وترتيب العناصر يتبع خطة محددة. جاء هذا الرجل ومن بعده وضع عناصر المكتشفة وفق الخطة هذه تنتظم تماما، لكن بقيت فراغات، فعرفوا أنه لابد تكون في الطبيعة عناصر تسد هذه الفراغات. لا، لكن لأنه في نظام محدد هنا، نظام دقيق جدا، في نظام في الطبيعة، مش أنا ابتدعته إيه على شكل جدول، لا لا لا لا، هذا الجدول فقط مجرد صياغة، صياغة بسيطة لهذا النظام، نظام العقل اكتشفه مش الجدول، وأنا صغته إيه في شكل جدول. وفعلا يوما في يوما يوما في يوما نلاقي إيه هذا كلام صحيح. إلى 2009 صار لدينا إيه 118 عنصرا، إلى 2009 118 عنصر في الجدول الدوري بريدكشن كارت، هذا الخريطة الدورية أو الجدول الدوري، معناها فعلا الطبيعة فيها النظام، والنظام دقيق جدا جدا، يسمح لمندلييف ومن أتى بعده أنه يترك فراغات يقول إيه في يوم من الأيام سوف تسد، يعني فراغات في إدراكي تعكس إيه فراغات في الوجود، إذا تملى لابد بعدين يتملى هنا في تناظر، حالة مرئوية، وهذا اللي حصل، وهذا اللي حصل، معناها في نظام. هذه المسألة إيه مش افتراضية، ما بنفترضهاش. أغرب من هيك قانون الألماني يوهان بوده، جون بوده يعني، هذا يوحنا بوده، يوهان بوده، هذا في القرن الثامن عشر، عالم ألماني، علم ألماني فلكي ذكي. وطبعا هو مش سوفسطائي، وأدرك أنه الكون هذا كون فكرة ثوت، هذا أكثر منه مادة، كون روح، هذا روح. ولو كان هذا كون فش فيه روح كان ما قدم تفسير، ولا حتى كان قابل للتفسير، ولا فسر نفسه، بس فيه روح معين، هو كون عقل أكثر منه مكينة أو مادة جامدة. فأدرك مش سوفسطائي هو، قال لازم تكون في علاقة معينة تحدد أبعاد الكواكب السيارة عن الشمس، عن الأم، من عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري إلى آخره، لازم في علاقة. ليش في؟ لأنه أدرك أنه النظم هذا هو السائد في الوجود، هذا كون رياضي، كون منظم. وعلم العالم الجليل يعني تقريبا من أباء العلم الكبار جدا، جاليليو، جاليلي، أن كتاب الطبيعة العظيم مكتوب بلغة الرياضة، الماثماتكس، كتاب رياضي، بدك تفهمه بآلية الرياضية تقدر تفهمه، لأنه كتاب رياضي، كون رياضي، كون من العقل والذهن والوعي. وفي البدء كان الوعي، والآن الوعي برضه هو المتسيد والحاكم في الوجود، مش المادة، الوحي، الوحي، الذهن، الإدراك، لا إله إلا الله، روح الوجود. فإيش عمل يوهان بودا هذا؟ درس درس درس، استوعب، قال موجودة، في عندي صيغة، ونبدأ من عطارد، نقول صفر زائد أربعة تقسيم عشرة، بيطلع بعد عطارد عن شيء بالوحدة الفلكية، بارسك، اللي هي بتساوي 150 مليون كيلو متر، 90 مليون ميل، هذا اسمها الوحدة وعشان ما تنسوش الوحدة الفلكية، هي عبارة عن بعد الأرض عن الشمس، هي الوحدة الفلكية. واحد يقول لك شيل الوحدة الفلكية، قول بتساوي 90 مليون ميل، ليه؟ لأنه بعد الأرض عن الشمس، حافظين احنا هذه، مش هننساها، 150 مليون كيلو متر. فقال لك صفر زائد ثلاثة، عفوا صفر زائد أربعة تقسيم 10. فعندنا أربعة من عشرة. هذا عطارد، يعني بيطلع 60 مليون كيلو متر. لأنه الوحدة قديش كلها؟ 150، هذه أربعة من عشرة، 60 مليون، صح. والله بيقعد 60 مليون. قال بعدين بتجيب ثلاثة ومضاعفات ثلاثة ونفس النظرية، نفس المعادلة، ثلاثة زائد أربعة تقسيم عشرة، سبعة من عشرة، بعدين مضاعف ثلاثة كم؟ ستة، ستة زائد أربعة عشرة تقسيم عشرة. إحنا في الأرض، يعني هذيك عندنا عطارد، الزهرة سبعة من عشرة، الأرض حيساوي واحدة فلكية كاملة، لأنه قديش صار عندنا؟ عشرة تقسيم عشرة، رقم صحيح، يعني ستة زائد أربعة تقسيم عشرة بيطلع واحدة فلكية واحدة، 150 مليون كيلو متر. بعدين نأتي المريخ، مضاعف إيش الحيني؟ الستة، قديش؟ 12 زائد 4 16 تقسيم 10 1.6 من 10. نأتي بعدين المشتري، جرب، لأنه مضاعف 12 24، 24 زائد 4 28 زيها، طلع غلط. المشتري أبعد من هيك، معناها غلط، معناها هذا القانون إسقاط من عقلي، قال خربطة، حاولت أسقط فعلا شيء من عندي، أريض، خلي هالشيء مش صحيح، هو مش زي هيك. لكن هو كعالم وذكي ومسلم كما قلت بحقيقة نظم الطبيعة، قال لا، في شيء مش مفهوم، في شيء مش مفهوم، أنا نظريتي صحيحة، وهذه المعادلة حاكمة في الكون، الأبعاد تبتعد بشيء يعني وفق معادلة رياضية ذكية وحلوة، مضاعف الثلاثة زائد أربعة تقسيم عشرة، ما في، هو دائما هيك. تخيل، بقي الأمر كذلك. افترض بعض العلماء، قالوا يا جماعة ممكن يكون بين المريخ والمشتري في كوكب معين احنا مش شايفينه، هو هذا لازم يأخذ مضاعف 12، بصير 24 زائد 4 28 تقسيم 2.8 من 10، لازم، بس مش هنشوفه. وفعلا ضلوا العلماء كل فترة وفترة يرصدون السماء، حراس بوابات السماء هؤلاء، في ليلة الكريسماس عيد الميلاد من سنة 1801، عالم إيطالي جوسيبي اسمه بياتشي، بالإنجليزي بياتزي، سد بالإيطالي بصير تشي، بياتشي، جوسيبي بياتشي، سد هاي، هذا اكتشف وبتطلع كويكب صغير بين المريخ والمشتري، بعد المريخ مباشرة جاي وبدور، هو هذا بس صغير، تصور اصغر من من ان يعطى اسم كوكب، فسموه كويكب، استرويد. وبعدين اكتشفوا اكثر من من واحد وقطعة صغيرة، فبعضهم يقترح قطعة فتفيد كثيرة. قال لك هذا كان كوكبا كبيرا، يبدو ضربوا مذنب، ضربوا شيء تفتت، لكن بقي هو ايه وفتفوتاته تدور حول ايه، حول الشمس في نفس المدار. طبقوا عليه القانون طلع صح، مضاعف ل 12 24 زائد 4 تقسيم 10 بيطلع 2.8 من 10 وحده فلكيه. غريب. نخفض الحين على مين؟ على المشتري. مضاعف ال 24 48 زائد 4 52 تقسيم 10 5.2 من 10 100%. هذا المشتري الى اخر السلسله. وضرب ايه العلماء تحيه سلام ايه للراحل يوهان بوده الالماني، واعادوا الاعتبار لقاعده بوده اسمها قاعده بوده. تخيل، إذن كون مصمم ولا غير مصمم؟ مصمم. رياضي ولا غير رياضي؟ رياضي. مش عشوائية، مش إسقاطات بشرية، مش كذا، أبداً أبداً. طيب، ذكرنا لكم إيه؟ قصة نبتون، لكن بسرعة. أول شيء اكتشفهم أورانوس، اكتشفوا الكوكب إيه؟ أورانوس. 1900 سنة 1781 أورانوس، على يد الإنجليزي عالم الفلك الإنجليزي الكبير ويليام هرشل، هو اكتشف إيه؟ أورانوس. وبعدين وضعوا إيه الخرائط لمساره بين النجوم في كوكبته. ولما درسوا إيه مسار أورانوس بين النجوم، لاحظوا أنه في إيه اختلاف في مساره المتوقع رياضياً عن مساره إيش الواقع في السماء. في اختلاف بحسب المعادلات والدراسة، لازم يكون مساره بطريقة محددة. لا، في الواقع مسار مختلف عن هيك. ليش؟ ما ليش؟ مسألة كبيرة حيرت العلماء. أجى عالم فلكي إيه اسمه هوسي، قدم مقترح، فكرة اقترحها. قال ليش ما يكونش هذا الانحراف في مسار أورانوس بسبب وجود كوكب آخر موجود؟ ممكن لا نرى إحنا ويؤثر على مساره. سخروا منه. لا، مش صحيح. ماتت الفكرة يا حرام. 1845 قدم الفلكي الإنجليزي جون آدمز، هذا احفظوا عادة لأنه هذا حيأخذ جائزة، حيكرم في تاريخ علم الفلك. جون آدمز مع لوفيير الدين الفرنسي. جون آدمز عمل إيه من جامعة كامبريدج، هذا قدم عمل كبير تعبان عليه، وفعلا اقترح فيه بدقة شديدة أنه في كوكب ولابد أن يكون موجودا، والكوكب كتلته حسب إيه ميكانيك نيوتن لابد أن تكون كذا كذا، وبعده كذا كذا. حدد كل هذه الأشياء بحسابات دقيقة. ما أروع العلم وما أروع العقل الإنساني يا أخي، وما أروع العقل حين يتجاوب مع نظام الوجود. ما هو ما بكونش رائع إلا إيه إذا تجاوب، ولا بصير كل هذه إيش يعني أوهام وكلام فارغ على ورق. لا، مش أوهام يا أخي. لا إله إلا الله تعطيك قدرة على كشف المجهول، شيء لا شفته ولا حسيته وتعرف أنه موجود، لأنه في كما قلت لكم نظام وفي قانون، في روح في هذا الوجود. هذا مش كون عشوائية وكون شواش وكون اختباط، أبدا أبدا، كما يحلو لهؤلاء الذين يحبون أن ينتحروا علميا وعقليا لكي يبقوا ملحدين. قال لها من وين اللي فيه نظم؟ مين قال اللي فيه نظم؟ هذا كله إسقاطات بشرية كما نرى. كلام فلسفي عقيم وباهت وسريع، بفكروا إيه أنه حيقضي إيه على البراهين العلمية ولا لا؟ لا أبداً، هذا كلام سخيف على فكرة وضعيف جداً جداً. فالمهم، فالرجل إيه؟ يعني برضو نفس الشيء، قوبل به بالتجهم والنكران، تنكروا له. لماذا؟ لأنه كان عمره 26 سنة، شاب صغير وكذا، إيش فهمك أنت وكذا. الرجل أتى في فرنسا سبحان الله رياضي آخر اسمه إيبا جين ليفريير، قدم عملاً قريباً جداً من عمل جون آدمز الإنجليزي، ونفس الشيء شبه تطابق دون أن يعلم أي منهما إيه بالآخر بصاحبه. لا ليفريير يعرف ولا إيه آدم عرف، كل واحد لحاله بيشتغل، هذا في فرنسا وهذا إيه في إنجلترا. وراح قدموا العلماء إيه برضو تعو الرصد فرنسيين، تنكروا له، فبعث رسالة إيش إلى مدير مرصد برلين الألماني. الألمان شوف جدين، ناس بأخذ الأمور بجد، ما رمهاش كما يقال في بئر، أخذ مباشرة وأصدر الأمر إلى اثنين من إيه من معاوني وطلابه، واحد اسمه إيه يوهان جاله، مشهور جاله لأنه هذا هو حيرصد، هو حينجح، وزميله الآخر إيش يبدو من أصل فرنسي دي أريست. سبحان الله، وبدأ العمل من أول مرة. يوهان قال لي رأى الكوكب نبتون، رأى رصده موجود، وابتعد درجة واحدة عن تحديد مين ليفريير وآدمز، درجة واحدة فقط. في نفس المكان نفس البعد والكتلة. نبتون، الكوكب نبتون، أبرق لمين؟ لهرشل الإنجليزي، أكبر عالم فلك في عصره. مباشرة إيه هو أبرق إيه؟ لكل أنحاء أوروبا أنه اكتشفنا كوكباً جديداً. والآن إيه؟ اصطرعت فرنسا وإنجلترا. إحنا الشرف عندنا جون آدم، آدمز يا ولد الصغير اللي مش عارف حاجة 26 سنة الحين، آدم لا. جون آدمز هو اللي قدم، فرنسا لا، ليفري هو كذا. في الأخير تم إيه؟ تم الاصطلاح على أن يقتسم كلاهما الفخر، الفرنسي والإنجليزي معاً، والغلبان ألمانيا، ألمانيا دائما كانت تظلم. الله العظيم. قال له ما هو رصده، هذا مهم الرصد، لولا أنه رصده ما رأه أحد. لا ضيعوا ألمانيا ولا قدموا له شيء، مثل الدي إن إيه على فكرة. الحامض النووي كان في سيدة ألمانية شاب سبحان الله، كان لها معظم الجهد، ولكن سبحان الله ضيعوها الإنجليز وكذا. الآن بدأوا إيه يعودون عليها الاعتبار، كان المفروض هي تأخذ جائزة نوبل على الدي إن إيه. ضيعوا لنا امرأة، تحيز ضد النساء وألمانية كمان، فالألمان يظلمون أحيانا. على كل حال اكتشف العلماء بعد ذلك أن جاليليو، جاليليه في 12/1/1613، جاليليو مات 1642 في السنة اللي ولد فيها نيوتن تقريبا. المهم في 12/1/1613 جاليليو كتب في مذكرات العلمية أني أنا في هذه الليلة للمرة الثانية، قبل سنة كان راصد، رصدت المشتري جوبيتر، رصدته ووجدت في مداره نجم صغير يدور، وصفه تماما، هو نبتون، ظنه نجما، ولم يعرف ايه جاليليو، لانه اساليبه كانت بدائيه وبسيطه في الرصد، انه هذا ايه هو الكوكب، كان قريبا ايش من المشتري ايامها، ورصده سبحان الله، هو نفس الكوكب نبتون. معناها الطبيعه فعلا فيها روح وفيها نظام، لا يمكن ايه ان نتنكر لهذا، لكن هؤلاء يتنكرون. طيب إذا أننا اتفقنا كبشر على هذا، هذا ساقط، انتهينا منه. اثنين، أن بنية العقل تقتضي هذا، لا لا نقول بنية العقل بذاتها، بنية العقل متجاوبة مع إيه؟ مع بنية قوانين الوجود، صح، تدرك وتدل وتقرر إيه منظومية الوجود، وهذا صحيح، فتبقى إيه منظومية الوجود ومعقولية العالم مسألة ماذا؟ موضوعية ذات واقعية، مسألة إيه؟ موضوعية وذات واقعية، تمام. وقلنا عدة مرات، 100 مرة قلنا، إيش قال أينشتاين؟ أكثر الأمور غير قابلة للفهم، غير مفهومة يعني، أن الكون قابل. طبعاً كيف ممكن نخرج من هذه المعضلة؟ مثل ما قال وولس، لأن ذكاءنا منحة من الله، في قوة أكبر منا وأكبر من الكون وأكبر من بنيتنا العقلية وأكبر من انتخاب الطبيعي، أرادت لنا أن نوجد هنا لكي إيه؟ لكي نفهم، بدنا نفهم، الله حب نفهم، بده يفهمنا. أنت مخلوق عشان تفهم وعشان تستدل علي وعشان تهتدي إلي، شيء غريب. فأينشتاين كان إيه؟ يستغرب. وطبعاً الكلمة الشهيرة أيضاً شرحتها في حلقة سابقة، لما قال الله لا يلعب بالنرد، يعني هالكون إيش؟ فيه نظام، فيه تصميم، المسألة مش عشوائية، لا لا لا لا، قال مستحيل، أنا بآمنش. والكلمة الثالثة الجميلة له، كلماته كلها جميلة، لما قال قدرة الله نعم خفية لكنها ليست شريرة. ليش؟ متى تكون شريرة؟ لو كان الكون عشوائيا إيه بيكون هذا شر، مش هنفهم، ما فيش إمكانية أن نفهم، مرة بنفهم هيك بطلع في الأخير غير صحيح، بتبدل إيه القانون، تتبدل الظواهر، تورطنا. أينشتاين قال لا، قدرة الله خفية، صح، المسألة بدها تعب وبدها جهود والمسألة مش سهلة، ولكنها ليست شريرة. بمعنى إيش؟ ليس لديها كما قال ديكارت حاجة إلى تضليلنا، الله لا يريد أن يضللنا، معناها يريد لنا إيه؟ أن نهتدي وأن نعرف، وهذا لا يمكن أن ينجز وأن يتم إلا إيش؟ ضمن شرط ماذا؟ منظومية العالم، العالم يكون منظم مقنن مدستر. لو ما في قوانين، ما في دستور، لا مش حنفهم، حنضل، مش حنفهم الكون، مش حنعرف ليش. والله مش صحيح، انت تخيل لو الشمس اليوم طلعت ايه من كبد السماء فجأة، بكره من الغرب، بعدين من الشمال، خلاص انت ولا حنعرف ندبر امورنا. والله مش صحيح، الجاذبيه الان بقوه معينه، بعد ساعه 10 اضعاف، لا بعدين ايه واحد على 100 الحياه كلها، لا مستحيل، في امور كثير جدا جدا تتضافر على نحو مدهش، لكي تجعل حياتنا ممكنة، لكي تجعل حياتنا إيه؟ ممكنة. كما قلت لكم أن نوجد وأن نفهم، وهذا المعنى التام إيش للوجود تبعنا للحياة، مش فقط أن نوجد. ولذلك نحن نوجد ولدينا علم وفلسفة ولاهوت، بنحاول نفهم قاعدين. الحيوانات لا علم لديها ولا فلسفة ولا لاهوت، لأنها فقط توجد، هذا وجود منقوص. نحن وجودنا إيه؟ تام وكامل. شاتفاش، يبدو أنه هذا فرنسي، يقول إنما الممكن أن نسأل أي رجل مؤمناً بالله كان أو منكراً أن يثبت كيف يمكن أن يكون هذا التوازن في صالحه إذا كان الكون قد وجد بمحض الصدفة. قل صدفة وما في نظام كذا، بس قول لي الله خليك، مدام صدفة وفيش غاية وفيش مدبر فيش مصمم، كيف كل شيء جاء لكي يخدم وجودك ويجعل وجودك مش فقط أنك تتعيش وتفهم؟ فسر لي يعني، خذ أنت الأرض، طبعاً هذا إيش؟ فتفوت بسيطة هيك، هتامة هتامة هذه ولا حاجة. هذه خذ الأرض، حجم الأرض مهم جدا لوجودنا، لأنه لو تضاعف الحجم الجاذبية تتضاعف، حركتنا بصير صعبة جدا جدا. حجمها مهم، واحد كتلتها يعني، وحجم اثنين دورانها على المحور هذا كثير مهم، المحور وهمي 23.5. لو هكذا كان المحيطات غمرة الأرض كان غرقنا جميعا، انتهت الحياة البرية خلاص، انتهى كل شيء. سبحان الله، جاي ايه دورانها حول ايه محورها، ازاء الشمس ليل نهار، والانسان بيحتاج انه ايه ينام مرتاح فعلا، سبحان الله ما في، والليل هو المناسب ايه ينامه وراحته مش النهار، واذا ما نام في الليل ينام في النهار بس ما برتاح تماما، وقضايا كثيره حتى النمو الجروين النمو الخلوي عندنا في الليل، الطفل والمراهق وحتى اي انسان البدن يعمل في الظلام وفي الليل غير ما يعمل في النهار، قال لك تخيل سبحان الله، الله بده هيك. بعدين دورانها حول الشمس مهم جدا جدا للمواسم الفصول، بعدها عن الشمس كثير مهم، لو كان ازيد بمقدار النصف او انقص بمقدار النصف، بس مش حكايه 1000 و2000 كيلومتر ما بتاثرش هذه، واحنا صغار كان علمونا الاساتذه جهله، لو اقتربت متر متر يهبل يعني عشرات الاف الكيلومترات ما بتاثرش هذه، لكن نصف المسافه يعني ثلث المسافه نفترض مثلا 40 مليون كيلومتر مصيبة، لو ابتعدت 40 مليون أو اقتربت مصيبة علينا، تجمد أو إيه؟ احتراق كل شيء. هذا كمان مين خليها بالطريقة هذه؟ الغلاف الجوي والأغلفة كمان، كلها الخمسة هذه كثير مهم، توزيع الغازات في الغلاف الجوي وفي المجال الحيوي 21.5% مثلاً أكسجين، حوالي 78% نيتروجين أزوت، كثير مهم هذا، الحياة النباتية بالذات 34% CO2 ثاني أكسيد الكربون، ولا كان اتخنقنا كلنا، إيش هالتوزيع الدقيق هذا؟ طب لو كان الأكسجين 50% لا زادت قابلية الاحتراق لكل شيء ضعفين، ضعفين ونص، احترق كل شيء كان، الدنيا احترقت، إيش هالتوزيع العجيب المعجز للغازات هذه كلها؟ ليش الهيدروجين أكثر شيء؟ لأنه هو لازم لكل شيء، ولا مش صحيح؟ لكل صور الحياة، الماء، الماء هيدروجين كله، هيدروجين أكسجين. توزيع الغازات عملية، الضغط كم كيلو على كل بوصة إيه؟ مهم جدا جدا، لو زاد أو نقص الضغط هذا ليش معمول بهذه الطريقة؟ ولا شعرين به مثل سمكة في الماء، ولا شعرين في عين الضغط 16 شرطة إنجليزية على كل بوصة، ولا شعرين به إحنا مربع، ولا شعرين، لأنه محتمل ومطلوب. سمك القشرة الأرضية، شوف لو تضاعف هذا السمك تمتص الأكسجين بتموت الحياة تخيل ولو كان أقل من ذلك بزيد السمك، سمك القشرة مهم جدا جدا جدا، عمق البحار مهم جدا أيضا، شغلات كثيرة جدا، ماذا أقول لكم، شغلات ألوف العناصر هي، لكن أخذنا فتفوتة هيك على السريع لسه، أدخل في البنية الحيوية نفسها في تركيب عناصر اللي بسموها المركبات العصراء هذه الليفت هاندد وليش هي ليفت هاندد على فكرة، مدام ذكرنا الليفت هاند هذه وأحماض أحماض أمينية عصراء يعني ليفت هاندد ولا يقدر تطوري في العالم ولا كل الملاحظة يقول لي ليش الأحماض الأمينية اللي بتركبنا بتركب منها بروتيناتنا كلها عسراء، صح؟ مدام المسألة فيها صدفة وخربطات وكذا، كان لازم بصراحة عبر عمر الحياة هذه شوف كم مليار سنة يعني مثلا إنه تختار الصدفة الراندوم هذه العشوائية تختار إنه إيش تركب أحماض أمينية إيش بالعكس انت حاول تجيبها ايه يمينيه ترجع تركب حالها يساريا. ليش؟ بدي افهم ليش. لانه صدفه الحكايه. لازم الصدفه ايش؟ تلعب بكل الاوراق ولا مش صحيح؟ بالسلاتي والبستون ما بعرفش الالعاب هذه. تلعب بكل الاوراق يا سيدي. ومره هذه تربح وهذه تربح. دائما بيربح الليفت هاندد باستمرار. الحياه تساوي بروتينات احماض امينيه عسراء دائما. يساريه مش يمينيه. ليش؟ هذا تحدي كبير للمدين على فكره. أنا أقول لك بصمات الرب بصمات الله، الله حاط بصمته في كل شيء، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. إسحاق نيوتن لما اكتشف قانون الجاذبية وصاغه رياضيا وحكى، وكان يعني كان في 26 من عمري، تخيل في 24 عفوا، ألبرت أينشتاين كان في 26 النسبية الخاصة، إسحاق نيوتن 24 سنة اكتشف الجاذبية وحط لها قانون تبعها. شيء رهيب، عبقرية، وهذا بحد ذاتها له دليل على شيء حنذكره اليوم كمان في موضوعنا هذا. ايش رايك؟ هذا كون نيوتن عمره 24 سنه يكتشف هذا الشيء ويصوغه صيغه رياضيه يؤكد انه يكون في تصميم. تعرف ليه؟ مش كلامي هذا، هذا كلام علماء الفيزياء الكبار. معظم الاكتشافات المذهله المحيره قام بها شباب صغار. لا تسمح دراسه الرياضيات والطبيعه المعمقه لهم في هذا السن ان يصلوا الى ما وصلوا اليه. لذلك كل هؤلاء كانوا يعترفون الإلهام هو إيه؟ نعم كانوا يقولون هذا، نيوتن قالها، أينشتاين قالها عدة مرات، أنا عندي كتاب كامل أينشتاين والحدس 400 صفحة. هذا كلام مش كلامي، هذا يا ريت كان كلامي، لا كلام علماء فيزيائيين معاصرين قالوا. بول ديراك لما اكتشف معادلته هذه اللي بيها اكتشفنا ضديد المادة والبوزيترون، قديش كان؟ كان طالب دراسات عليا لسه. بول ديراك معادلة من أجمل ما يكون، أعجبت أينشتاين جدا المعادلة الموجية تبعت بول ديراك، شاب صغير لسه. فالأخذ إيه؟ الثالث من عمري يعني 25 26 27 سنة عمره فقط. إنريكو فيرمي لما كلهم هذه الطريقة، شيء رهيب. ليه؟ عشان أنا أقول لك هذه شغلات مش إيه؟ هذه شغلات فيها قوة الإلهام. إحنا امبارح قلنا الوحي مشغل العالم. على كل حال نيوتن أيها الإخوة عمل هذا وصاغ المعادلة هذه، وإيش قال عاد؟ قال لكن لا تفسير لدي للجاذبية. بمعنى إيه؟ أنه لماذا كانت الأشياء على هذا النحو؟ ليش الأشياء يجذب كل منها الآخر بقوة تتناسب طردياً مع الكتلة وعكسياً مع مربع المسافة؟ قانون قال على كل الكون هذا المصري، على النجوم والكواكب وعلى كل شيء. أنا بجذب الأرض، تخيل هالجسم الصغير هذا، هذا يجذب الأرض والأرض تجذبه طبعاً على حجمها، وهو يجذبه عليه على ليش قال؟ لكن هنا في سؤال، لماذا يبحث نيوتن عن تفسير؟ لماذا يدور تفسيرا اصلا؟ خلاص ماذا يقول ألفرد نورث وايت هيد الفيلسوف وعالم الرياضيات الكبير وشريك برتراند راسل في برانكيبا ماثماتيكا بثلاث اجزاء؟ يقول ألفرد نورث وايت هيد يقول نعم معلقا على الموقف هذا، نعم يقول لقد كشف نيوتن حين سلم بهذا، ذكرت لكم ماذا سلم، عن حقيقه فلسفيه عظيمه، وهي ان الطبيعه لو كانت بغير روح فلن تفسر نفسها، كما أن الشخص الميت لا يستطيع أن يحكي لنا واقعاً. إن جميع التفسيرات الطبيعية والمنطقية لم تزد أخيراً عن أن تكون إظهاراً لهدف، لأن الميت لا يمكن أن يكون حامل أهداف ورسائل. الله أكبر. طبعاً إيش مشروعية تبحث نيوتن عن تفسير؟ لماذا تبحث عن تفسير أصلاً؟ لأنه يدرك نيوتن أيضاً بعمق كعالم فيلسوف موحد مؤمن لاهوتي أن هذا الكون حي وهو حامل أهداف، هو نفسه حامل رسالة، هو كله رسالة. ماذا سماه الله؟ العالم، ووصف نفسه بأنه رب العالمين. وما معنى العالم؟ العالم من العلامة، لأن العالم كله علامة على مين؟ على موجده. العالم رسالة. فهذا تعليق ألفرد نورث وايت هيد على موقف نيوتن في كتابه عصر التحليل The Age of Analysis. ألفرد نورث وايت هيد له عبارة شهيرة جدا، يقول nature is alive وايتد، الطبيعة حية، عالم من المعقولية. سير آرثر إيدينغتون العالم الكبير والفيزيائي والفلك الشهير وصديق أينشتاين يقول إن مادة العالم الصف اشتف يعني بالألماني، مادة العالم يقول مادة عقلية mind stuff، يقول mind stuff عجيب، يعني العالم مصنوع من عقل. عجيب. وانتبهوا، إذا كان العالم مصنوع من عقل ويشي بعقل ومطبوع بالعقل، فمبدأه عقل صحيح؟ من أول يوم من الشروط البدئية له لكن أنا أقول لك هذا العقل لا يمكن أن يفسر لنا بحد ذاته العالم إلا إذا يجعلناه مبدأ العالم. يعني قبل أن يوجد العالم كان في عقل ابتدأ العالم. بمعنى لو أنت فهمت أن العقل هذا تتكلم عنه هو القوانين فالقوانين تفشل. ليش طيب؟ لأن القوانين في المنظور المادي لابد أن تكون وجدت مع وجود العالم فلا يمكن أن تفسره. هذه نظرية ما فيه. إذا القوانين اللي هي العقل إذا أردت أن تفهم كلمة إدينغتون ووايت هايد وكذا واسترجم جينز وغيره على أنه إيه العقل هو القوانين كما يفهم بعض الوحدويين بتخلوا عن الله ما إيه مفهوم إيه وحدة الوجود. لا، هذه القوانين حتما وجدت بوجود الكون كما وجد الزمان والمكان بوجود الكون، وحينئذ لن تفسر وجود الكون. لابد أن تكون سابقة أصلا هي إيه حتى إيه يوجد الكون، لأن الكون وجد إيه وفق خط وفق قانون منذ البداية. تعرف ليه؟ لأن الشروط البدئية للوجود سمحت بأن يكون الكون على ما هو عليه، صح ولا؟ وخاصة مع الانفجار. وغريب أن الله تبارك وتعالى يعني إن صحت يبدو أنها صحيحة ففتقناهما، ليه يختار أن يوجد أن ينشأ الكون من انفجار؟ لأن الانفجار كما قال فريد هويل يعني أول ما يعني العشوائية انفجار إكسبلوجن عشوائية كل شيء يتناثر بلا نظام. قال لك لا، هذا انفجار من نوع مختلف تماما، مضبوط انفجار لكن مضبوط بدق. معناها مش القوانين اللي بتفسره، شيء يطلب به تفسير القوانين للسعادة. إذا كما نقول دائما جذر الفيزياء خارج الفيزياء برا غالي مش هنا ولا تقدر، هو هيك تمام. يقول السير جيمس جينز هذا من أشهر علماء القرن العشرين، مش عالم عادي هذا على الإطلاق، هذا وأخذ لقب سير مثل نيوتن. يعني هوكينج ما عنده لقب سير، هذا أخذ لقب السير، أخذ إسحاق نيوتن فارس العلم. سير جيمس يقول إن الكون كون فكري. The universe is a universe of thought، يقول is a universe of thought، كون فكري كون عاقل معناها، هو هذا حقيقة الكون. وله عبارة أخرى سأتلوها بعد قليل طويلة لكن جميلة. جون سوليفان في كتابه حدود العلم Limitations of Science كأنه لخص هذه الأشياء كلها بقوله إن الطبيعة النهائية للكون طبيعة عقلية، وهذا طبعاً مسبوقون. يوهانس كيبلر قال إيه الله رياضي، إن الإله رياضي. غاليليو قال الطبيعة كتابه الطبيعة العظيم مكتوب بلغته الرياضة. إسحاق نيوتن قال الإله بارع في الميكانيك، نفس الكلام ونفس الخط كله بمشوا عليه هو هذا. إذا هذا كله يؤكد إيه واقعية إيش التصميم، واقعية منظومية الكون، مش إسقاط بشري، هذا مش مجرد شهوة نقول الكون كذا وملوش واقعية كما يقول بعض هؤلاء المستخفين بالعقل وبالعلم وبالفلسفة. نعود الآن إلى كتاب Mysterious Universe، كون الأسرار، عالم الأسرار للسير جيمس جينز. يقول كالتالي: إذا كان الكون كونا فكريا فلا بد أن خلقه كان عملا فكريا أيضا، معناها في قوة عاقلة هي خلقة الكون. طبعا توجد اليوم أدلة قوية تضطر علم الطبيعة الفيزياء يعني إلى قبول الحقيقة القائلة بأن نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية. انتهى انتهى عصر التفسير الآلي الميكانيكي، انتهى. عجيب إن الكون أشبه بفكر عظيم منه بمكن عظيمة، إن الوعي لم يدخل إلى هذا العالم كأجنبي عنه، ونحن نصل الآن إلى مكان يجدر بنا فيه استقبال الوعي كخالق لهذا الكون وحاكم عليه. إن هذا الوعي بلا شك ليس كوعي البشري، بل هو وعي خلق وحينا الإنساني. شفت؟ لكن برضو فيه نوع من المجانسة نقدر نفهم عليه وحب فهمنا هو هذا. مين اللي سجل ملاحظة مثل هذه الملاحظة؟ قال وعي يعني تقريبا شبيه مثيل بوعينا، داروين. وأنا تلوت عليكم إيش عبارته في الحلقة السابقة، تشارلز داروين لما قال إيه عقلي يخبرني، العبارة الطويلة صح؟ إيه ووردها ابنه فرانسيس داروين في حياتي ورسائله. وكل شيء كان موجودا في ذلك الوعي الكوني في صورة برنامج معد مسبقا. إيه سير جيمس جينز. إن العلم الجديد يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا، وهذا مش كما قلت لكم هذا هذا مش عالم عادي، إنه بروفيسور في جامعة، عالم كبير مذهل، سيرجيم جزم الكبار هذا، زي أينشتاين، آرثر إيدنتون، هذول الجماعة الكبار جدا هذول. إن العلم الجديد يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم، تلك التي كنا أقمناها على عجل، الأفكار الميكانيكية هذه، الأبلاس وجماعته استغنى عن الله والله ما فيش حاجة إيه والكلام الفلوي الوضعية. لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظمة أو مهيمنة، designing or controlling power يقول، وهذه القوة تشبه أذهاننا إلى حد كبير، وهذا الشبه ليس من ناحية العواطف والأحاسيس، مسألة إسقاطات ومصالح. شوف علماء كبار يا أخي، كل كلمة بيقولها هو يقصد منها شيئا، لا أسألك إياه، إنما هو شبه يتعلق بذلك النهج الفكري الذي يمكنه تسميته بالذهن الرياضي، تصميم. يقول لك مش حكايه عواطف كذا، اسقاطات ومصالحنا وبدنا نشوف الكون هيك عشان ايه نعتنس به ونبرر، لا قال مش هيك، هو رياضيات قال المساله كلها دقيقه جدا جدا، تفرض نفسها عليك. وهذا حيخلينا ايه نخش في مساله هل فعلا للقوانين او للرياضيات وجود فعلا افلاطوني مثالي؟ كبار الرياضيين يخرون بهذا، جون بارو، روجر بيلروز، كورت جودل النمساوي يقولون بهذا. نعم، عنده وجود أونري بونكير الفرنسي الرهيب، متسامي لحاله موجودة، أنت فقط تكتشف. بول ديراك يقر بهذا، كثيرون ممكن أستذكر بعضهم. المهم، بنزياس، أرنو بنزياس أكيد تعرفونه، هذا أحد اثنين ويلسون بنزياس اللي أخذ جائزة نوبل أعتقد 76 أو كذا، على إيه؟ على موضوع البيج بانج والأشعة، أشعة الخلفية الكونية، كوزميك باك جراوند، راديشنز، حاز على نوبل هذا مع صاحبه. ماذا يقول؟ يقول إن علم الفلك يقودنا إلى معادلات مبهرة، هذا الكون الذي نشأ فجأة من لا شيء، من ذا الذي كان يملك كل هذه المقاييس والمعايير المذهلة؟ انفجار في مقاييس ومعايير، كل شيء تطور وفقها. من الذي كان معه الخطة المسبقة للخلق؟ يطرح سؤالاً، في خطة غير، ما في كلام. بنزياس أخذ نوبل على موضوع الانفجار هذا، لأنه قدم شيئاً لطيفاً جداً. فهذا هو. إذن إذا كان العالم عقلانياً وهو كذلك أيها الإخوة، فلابد إيه؟ أن نبحث عن مصدر هذه العقلانية. من وين؟ المادة تفسره؟ يستحيل. المادة مصدر هذه العقلانية في الكون؟ إذا استعرنا لغة الكمبيوتر مثلا الحاسوب، هنقول إيش؟ الوجود، العالم، الكون يرمز رسالة، يشفر رسالة معينة إلينا، وهذه الرسالة نحن نتلقاها، تصلنا عبر قناة تيوب معين، هذه القناة بنسميها إيش إحنا؟ نظرية ثيري، نظرية رياضية معينة. لكن واضح إذا كانت هذه الرسالة أيها الإخوة مشفرة ومرمزة بطريقة قابلة أن تقرأ وتدل أن هناك من إيش؟ من شفرها، ممكن تكون إيه؟ موضوعة بطريقة عشوائية لا يمكن فكها، وحينئذ هي إيه؟ رسالة غير رسالية لا معنى لها، ما يحدث هو الأول دائما في رسالة. وعلى فكرة هذا العلم لولا أن العلماء لديهم هذا اليقين لما تقدموا، ولا حتى وجدوا الحافز أن يتقدموا خطوة حتى الأمام. عندهم هذا اليقين بشكل مطلق أن الكون يرسل إلينا رسائل مشفرة كل حين، وأن بوسعنا إيه أن نلتقطها. صح، بدنا إيش؟ بدنا موضوع القناة هذه فرضية وكذا نظرية في الأخير، لأن كان هذا ميزة عالم على عالم، واحد يخدم نظرية وتنجح، واحد ما يقدرش خلاص راحت عليه. لكن في نهاية المطاف تفك الرسالة ونقرأها، ورمز صحيح، والمصدر لازم يكون مصدرا للوعي والعقل الذي شفر هذه الرسالة، مع أننا قبل أن نفك الشفرة لم نفهم مضمون إيه الرسالة، لم نعرف شيئا. بمجرد انت بتعرف هذا مثل عجوبة اللغة. الى الان اذا تاخذ انسان فعلا ايه يعني بدائي تماما ولا يعرف شيئا ايه عن الكتابة، هو سيجننه موضوع الكتابة. بالنسبة للكتابة لا، الترميز كله هو شيء سحر للانسان. يحكى في علم ايه سيميولوجي، علم الدلالة، قصة الرجل البدائي الذي بعثه احدهم بأمانة، لنفترض أنها مثلاً 5 حبات تفاح، وبعث معه ورقة وقال له تأخذ هذه الأمانة وهذه الورقة وتصل بها إلى الأمير الفلاني، ولا تعبث، هذه أمانة. قال خلاص. فرح هذا، قال ما العلاقة؟ أخذ هذه الورقة ودسها تحت حجرة والتهم تفاحة، تدل عليها ربما الجنية هذه الورقة، ثم أحدها وذهب إلى الأمير. فالأمير غضب، يا خائن، قال له أين التفاحة الخامسة؟ صعق هذا، قال له كيف عرفت يا سيدي؟ مستحيل. هو فتح الورقة، لم يستوعب الرجل أن المسألة هي ممكن هي ترمز بالطريق، ما فهمش، فظن أن الورقة مسحورة، لا أعين حتى ترى وهي حتى تحت أي حجرة، مش هكذا في ترميز. لكن الورقة بذاتها لا يمكن أن تفعل هذا، يستحيل أن ورقة تدل عليك. لكن هناك إيه؟ كائن عاقل تحسب لإيش؟ للحوادث، شايف؟ العقل فعل هذا. أنا أقول لك، الذي بعث رسالة وأنت فككت عن طريق نظرية، هو كان يعلم أنك موجود هنا، في الحقيقة هو الذي أوجدك، ويعلم أنك قادر أن تفك الرسالة، صح ولا لا؟ ولذلك هو بعث لك الرسالة وقال لك ألهو بها لنشوف، وظللت تلهو إلى أن فككتها، وهو يعلم هذا، لذلك شفرها لك بطريقة تستطيع أنت إيش؟ أن تفكها. الكون هذا، هل كلمة أينشتاين قال يعني أكثر شيء مش مفهوم أنه قابل أن يفهم؟ طبعاً، لأنه هذه الرسائل يشفرها الله ويجعلها قابل أن تفكها أنت. كان بيقدر يعني نظرية التشالنج أند ريسبونس هذه بتاعت توينبي، أرون توينبي، إيش يقول توينبي؟ هذا في تفسير التاريخ مش في الفيزياء. كان يقول كل الحضارات تنشأ كاستجابة لتحدي معين، وهو في معظم الحالات على الإطلاق تحدي بيئي إيكولوجي. لذلك الحضارات هذه تنشأ إيه عموماً على أي شواطئ الأنهار، لكن بيئات صحراوية مغرقة في الصحراء بالكامل ما فيش حضارة، صعب جداً، لأن التحدي أكبر من اللازم. فإذا التحدي كان أكبر من اللازم ما فيش ريسبونس حقيقي، تفشل. وإذا أقل من اللازم لا يكون مثيراً إيش؟ أن تستجيب له، برضو فيش ريسبونس فيفشل. فأنا أقول لك التحدي الذي تطرحه قدرة الله علينا إزاء فهم الكون والطبيعة مناسب جداً لنا. والعجيب أن درجة صعوبة التحدي تتطور مع تطور إيش؟ المشوار الإنساني. هي في الحقيقة لا تتطور، تفسير الدقيق، تتكشف. الذي خلق الكون وخلق الإنسان وأعطاه هذا الذكاء، الذكاء المسبق كما قلنا مفارقة وليس، منذ البداية ذخر هذا الكون بقوة ونظم وقوانين وأسرار كثيرة جدا جدا جدا، ولكن فتح لك الطريق أن تتدرج في الكشف عنها شيئا فشيئا باللياقات المناسبة. هو يعرف هذا، فالحكاية مش بتتطور، هي تتكشف. ولذلك إيه لما خلق الأرض قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وقال إيه وألقى فيها كذا وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، قال كل أقواتها الطاقة الذرية والمائية وكله موجودة فيها من أول يوم، ما فيها أنا قدرتها فيها، وأنت عليك يا شاطر تكتشفها شيئا فشيئا. اكتشفنا طاقة الحركة، بعدين اكتشفنا طاقة النار قبل، اكتشفنا الحركة، اكتشفنا البخار، اكتشفنا الفحم ومعه البخار، اكتشفنا بعدين الكهرباء، الطاقة الذرية، طاقة ما بين السماء والأرض، مش عارف إيه، شيئا فشيئا. لكن الرسالة دائما التحدي فيها هو بالدرجة المطلوبة الحرجة، يعني كريتيكال ديجري، درجة حرجة تعمل دافعية إثارة وننجح دائما. أعيد لكم المثال تبع إيه جون سيرل، واحد في زنزانة وتقدم إليه إيش؟ أوراق، يجرب ولا يفهم الآن، لا يعرف حتى هذه الرموز، بدأ يحاول بالتجربة الخطأ قدر يفكك الرموز، بدأ يعرف مثل اللغة الشفرية التي يكتبها أي واحد فيكم، أنت أي واحد فينا الآن يقدر ألف رموز واحدة تماما يعني، أو يأخذ نفس الأحرف الأبجدية ويجعل لها دلالات مختلفة، العين بتصير عنده إيه مثلا الهمزة ويحط لها مثلا شيء او اعتباطا هو يحفظها. لكن ما فيش يا اخي، انت بتعرف في الحروب اكبر تحدي فك الشفرات، وينجحون كثير جدا جدا يفكون الشفرات. فهذا السجين في زنزانه تاتيه رموز بلغه هي اللغه الصينيه لا يفهموها، بدا يفك، يعرف هذا كذا، وبدا ينفذ الاوامر، وفي الاخير طلع لدينا ايش؟ مشروع متكامل جميل، بناء شيء معين مثلا في الزنزانه. الآن انتبهوا كيف تسنى لهذا الذي لا يعرف اللغة الصينية ولم يمارسها يوما، كيف تسنى له بهذه الرموز غير المفهومة أن تصبح لديه مفهومة وأن يبني بها عملا معينا. السر في الخارج، في خارج الزنزانة، مش عنده، مش في الشفرة. انتبهوا، ها، في اللي شفر الشفرة، اللي قاعد برا، هو كان بده في داخل الزنزانة. هذا مثال جميل جدا للفيلسوف والعالم الكبير جون سيرل، أمريكا عايشة اليوم، هذا مختص بالعقل ومفارقات العقل ومشاكل العقل، وكتبه من أجمل ما يكون، بسيطة جدا، عميقة وتفهم، سبحان الله، جميل الرجل هذا جون سيرل، معروف، اقرأوا له. قال لك السر مش في الزنزانة، السر الحقيقي جزء منه أنه هذا عنده قابلية، أنه بشر هذا فهمان، بس السر الحقيقي برا، مش في الزنزانة، في اللي شفر. وأنا بقول لك كون الكون مشفر وبعث رسائل ونقدر نفكها ونكتشف كواكب وأشياء ونتنبأ ونعمل طاقات ونفجر ونطلع وكذا، معناها السر مش فينا ومش في الرسالة، في اللي شفر الرسالة. ونرجع نقول وفي البدء كان الوعي، وفي البدء كان القصد، كان الهدف، كان الذكاء، في البدء كان الله لا إله إلا هو، الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية. نعم، لكن تعرفون من أين تأتي هذه السفسطة؟ لماذا يشكك هؤلاء؟ تعرفون لماذا يشككون؟ لأنهم لاحظوا بفلسفة ضعيفة، بفلسفة إيه؟ ضعيفة، أن الإنسان عبر العصور يميل إلى إيه؟ إلى التنميط واكتشاف الأنماط وتوهم الأنماط، وهذا صحيح، ويقع في مهازل وفي مساخر. يعني أجدادنا القدماء رأوا الآلهة في السماء، وهذا صحيح، ورأوا الجدي والجوزاء والثور، وما في لا جدي وسموه إيه؟ الأبراج بعد ذلك. وإلى اليوم نحن إيه؟ نستصعب، طبعاً كففنا أن نرى إيش؟ الجديان والسخول والأسود في السماء، لكن لا نزال نذكر باستبقاء هذه الأسماء، نذكر بطفولية العقل الإنساني. لماذا؟ لماذا رأوا هو شكل ميزان وشكل إيه؟ الدلو. العقل الإنساني يميل إلى التنميط. ما هو التنميط؟ أبسط تعريف للتنميط، عندي خطبة عن النمط والأنماط، أو خطبتين على الأقل. أبسط شيء التنميط هو ملاحظة علاقات ارتباطية، correlations، نوع من العلاقات. بس الكورليشنز مش دائما علاقات سببيه، انتبهوا، اي مرات كورليشن من غير اي علاقه سببيه، اي زي الجدي هذا، ارتباط هذا بهذا كذا، والوهم يفعل هنا. لا، هذا لا يكفي وحده، ان العقل الانساني عقل منمط وقادر على تخليق الانماط، ان نشك في كل نمط، لا عاد، في انماط حقيقيه وذات واقع موضوعي، ولا مش صحيح، لانه كما قلت لكم يمكن اختبارها، يمكن تفعيل وتسخير وارتفاق الكون بها، يمكن التنبؤ بموجبها، يعني معرفة الغيب، الغيب الإضافي طبعاً، هذا الغيب النسبي، أعرف الشمس بعد ألف سنة إيش حيصير إيه؟ إلها مثلاً، وكم كسوف حتمر به الشمس، وكم كذا وكم كذا، أنا أعرف هذا بدقة عجيبة، ولا مش صحيح؟ وكما قلت لكم نبعث مراكب على الفضاء وتصل بالثانية التي نريدها، غريب، إيش هذا؟ هو هذا، كون محكوم بدقة، هو هذه أنماط حقيقية. فما نخلطش. وعلى فكرة، وهذا يدل أن العقل الإنسان أحياناً كسول، إيه مدام فيه تنميط. على فكرة أكثر ما يزعجني كسل بعض المثقفين، وأنا قرأ تعليقات أحياناً في صفحات وعلى صفحتي كذا، خلاص يا أخي مدام عندنا رد حديث في البخاري إحنا معناها رد الحديث كله، يعني أنا كسول، أنا تعبت، أنا قرأت البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم وكذا، وأقرأ دائماً وبأرد أشياء وعندي مبررات علمية، علمية دقيقة ومنهجية، بعرف ماذا أرد وبدافع الشيء الذي رددته، أنا بدافع بقولك أطلبك هذه المناظرة، أنت تناظرني فيما رددته، أنت لا، لأنك ما عندكش هذا إيه؟ الاجتهاد وهذا التعب وهذه المثاورة، يا أخي يبلغ بالبخاري كله ويرد كله، أنت كسول، أنا أقبل وأرد، وعملية صعبة هذه، زي التنميط، نمط صح ونمط غلط، كيف نميز؟ هذه وظيفة العلماء والفلاسفة حبيبي، شغلة صعبة مش سهلة. الكسول يقولك لا لا لا، ما دام مختلط الحبيب النابل كلها خرافات وأنماط فارغة وما فيش موضوعية إيه لأي نمط، غلط. أو واحد يقول لك كله موجود وكل شيء صحيح حتى الخرافات كذا، برضو كسول. والمعرفة الحقة إيه؟ تقبع بين إيه؟ بين الكسلين، كسل المفرط وكسل إيه المفرط، والله صحيح، المعرفة الحقة تقبع بين كسلين، بدها تعب، بدها جهد، بدها مثابرة، والله صحيح، واحترام المنهج. فما تقول لي إنه إيه ردت فأنا أرد كل شيء، مش هيك العلم، مش هيك الثقافة يا رجل، اتق الله. لكن هذه إيه؟ العقلية العامية، هذه العقلية إيه؟ العامية. طيب، قلت لكم سألخص موقفي من هذه المسألة بطريقة واضحة وآتي بأمثلة، الحمد لله مرتاح أنني وصلت إلى هذا التكثيف. هل فعلا الطبيعة منظمة ومصممة وهناك قوانين حاكمة فيها وعليها وإحنا مكتشفها، وذا طبع موضوعي واقعي فعلا. لكن كيف؟ كيف يكون الأمر كذلك ونحن نعبر عنها بوسائلنا؟ لغة رياضيات ومعادلات وهذه الأشياء تخصنا نحن. الكون ما في معادلات، علم صحيح؟ الكون ما في رموز يا أخي، ولا إشارة زائد ولا ضرب ولا إنفينيت ولا حاجة، ما في الكلام هذا يا أخي، هذا عندك أنت. أنا أقول لك شوف، المسألة دقيقة وحرجة. الكون فعلا فيه هذه القوانين، أو نعبر عنه نحن بالقوانين. يكون في ظاهرات بصراحة، ظاهرات، لكن هذه الظاهرات تحكي انتظاما، تحكي ارتباطا، تحكي أنماطا، أنماط معينة. جميل، هذه لها واقعية أن نفترض مبدئيا. نحن الذي نقوم به نعبر عن هذه الواقعية بلغة خاصة بنا، صح؟ اللغة خاصة بنا، خاصتنا، our language، هذه our means، وسائلنا، صح؟ هذه لا تخص الملائكة، هذه لا تخص الجن، لا تخص الجمادات، لا تخص الكواكب، لا تخص الحيوان، لا تخص الله. الله ما بيعبر بمعادلات، لا لا لا لا لا، ولا حط القوانين هذه بمعادلات زيك، لا لا لا، هذه لغتك أنت، أسلوبك أنت. لكن انتبه، هذا تكثيفي الحمد لله أنا مرتاح له، لا يعني أن هذا الأسلوب ينتمي إليك ويخصك، ها؟ ومتكيف مع بنيتك ومع وسائلك ولياقاتك، أن الذي يعبر عنه بهذا الأسلوب ليس له واقعية أبداً، بل كل ما هنالك شيء جميل جداً جداً جداً جميل، وهو أن هذا الأسلوب ينجح في التعبير عن ذلك الواقعي. تعرفون كيف؟ سأبسط بالمثال عاد. التفاحة، للأسف مضطر أن أستخدم اللغة العربية، أقول كلمة تفاحة، بدك لاتيني؟ بوما، بالفرنسي بوما، إيه بالفرنسي أبفل، يبوكا باليوغوسلافية الكرواتية، ها أبل، تفاحة بأي لغة بدك ما فيش مشكلة، بس هذا الشيء اللغة إشارة، انتبهوا، اللغة مؤشر، عكازة، المؤشر هذا بأشر للسبورة، مش هو السبورة، المؤشر شيء والسبورة شيء، فهمتوا؟ اللغة مؤشر وخلص، بكسرها، دلني على محمد، أقول لك هذا محمد لغة، أو أجيب لك إيه، أقول لك هذا، وحكسرها، أنت عارف محمد، مسكته، تعال في دين عليك، تعال، إيه عرفتوا، ها؟ كسرنا العكازة هذه، اللغة. التفاحة موجودة، لها وجود واقعي، وسيلتي في التعبير عنها اللغة، بوما، ها؟ يا بوكا، تفاحة، أبفل، أبل، مش عارف إيه، الأخيري، ها؟ حمراء، مدورة، ملساء، فيها فيتامينات، فيها أحماض، فيها أملاح، فيها كذا، لغة طويلة، قصة مرجعة، وكل هذا له واقعيات، ومع أنه يعبر عنه برموز، والدليل أن هذه الرموز ليس لها قيمة في ذاتها، بل قيمتها فقط دلالية فقط، ودلاليتها ذات موضوعية، مع أنها اعتباطية. إيش الاعتباطية؟ ها؟ اللغة نفسها اعتباطية، بدليل بسميها تفاحة أو بومة أو يبوكا، ما فيش مشكلة، الواقع واحد، والدليل هذا الاعتباطي متعدد وينجح دائما. هذه أولية علم اللغة على فكرة، بس الناس ما استوعبوش هذه الطريقة، بلغة جميلة، بس هذه أوليات علم اللغة، شغلة بسيطة، هذه معروفة يعني، مقررة، ما في كلام، لكن لازم العام يفهمها، يسمح لها أول مرة عشان يفهم إيش اللي بصير، ونفهم هذه المعضلة الفيزيائية، موضوعية القوانين والظاهرات، موضوعية هي، نعم، واقعية، جميل، اعتباطية لأنه إيه؟ مرة تفاحة، مرة بومة، مرة بومة، مرة اعتباطي. كان العرب سموها مش تفاحة مثلاً، براحة، أي شو البراحة؟ لا بني، ما فيش مش عادي، سموها تفاحهم، لا فيش مشكلة، اعتباط، هذا اعتباط. في ناس بيقول لا اللغة مش اعتباطية، لا اعتباطية. في عالم عراقي، سبط النيلي اسمه تقريباً، يقول لك لا اللغة، لا مش صحيح، مستحيل، ولا ينجح، اللغة اعتباطية. عالم عراقي مفكر فذ محترم، يقول اللغة مش اعتباطية، وأتى بأشياء مش صحيح. بص عنده مجلد كبير في المسألة هذه. على كل حال، نشر قبل بضع سنين. فإذا كون هذه الأشياء كما قلت وظيفتها دلالية، وهي في الأصل اعتباطية، لا يعني اعتباطية إيش؟ الواقع، ولا نفي واقعية الواقع. فالآن التفاحة موجودة، وهذه الأوصاف التكوينية والتركيبية وكذا موجودة. لو درسنا الآن في شغلة أبعد شوي، خطوة أعمق، كيف تنتج شجرة التفاح تفاحة؟ دخلنا في علم النبات وعبرنا بنفس اللغة، ربما مصطلحات أكثر فنية، بس مصطلحات برضو طلع إيه فضار لغة، لغة علمية الآن فنية. هذا لا يعني أنها لا تنتج بهذه الطريقة، بل تنتج بهذه الطريقة، بدليل أننا نستطيع نحن أن نتدخل في إنتاجها وأن نطعمها بشيء آخر ويخرج كما إيه؟ لأن عرفنا المنهج والقانون الحاكم في نمو إيش؟ هذه الثمرة وإنتاجها، ولم الصحيح؟ لكن يعبر عن هذا بوسائل خاصة بنا كبشر اسمها إيش؟ اللغة. الآن كيف تنتج شجرة تفاح تفاحة؟ إيش التفاحة؟ إيش خصائصها الذاتية؟ إيش مواصفاتها؟ تفاعل جسمنا معها؟ كيف نستفيد منها؟ كل هذه واقعيات، وهي ليست عمل لنا، هذا عمل الطبيعة عند الملاحدة أو عمل الله عند إيه؟ المؤلهة. إحنا عندنا عمل الله تبارك وتعالى. إحنا عملنا وين؟ نعبر عن فهمنا لهذه الواقعيات بأساليب الخاصة. كون هذه الأساليب مغرقة في الخصوصية وهي صناعة بشرية خاصة بالإنسان، وقف على الإنسان لا ينفي واقعية إيش؟ الواقعيات. فما يستفيد؟ فإيش المشكلة يعني؟ في ناس مش مستوعبين يا حرام. لا مدام إحنا رياضيات ثم رياضيات وأرضية، معناها الحكاية كلها إسقاطات. لا يا أخي، شو التفكير الفلسفي الضعيف هذا؟ من هنا جاز لكبار العلماء من رياضيين فيزيائيين لمجموعة منهم أن يقولوا حتى الرياضيات لها واقع متسامي. تقول لا كيف عاد؟ تعرف لماذا؟ لأنها ناجعة بشكل محير، شيء مش طبيعي. طب وين هنا؟ هنا بدنا خطوة لسه أعمق الآن. تعرف ما؟ يبدو حقائق الرياضة ذاتها فعلاً ليست هي صناعة إنسانية، اكتشاف. يعني هل نحن نصنع قواعد الرياضة أم نكتشفها كما قال الرجل بالروز؟ هو قال أنا أجزم نكتشفها. قبل بالنسبة لي اكتشاف، قال نحن لم نصنعها. فالخطوة الثانية إيش عمل؟ عبرنا عنها بشيء من خواصنا، ضرب قسمة زائد ناقص مش عارف إيه، هذه تعبيرات ورموز، لكن هي كحقائق يبدو أنها ذات واقعية أيضا. سبحان الله، لأنها تنجع في فهم إيه؟ الكون وقوانين الكون. هذه يسموها النظرية الأفلاطونية للرياضيات. ويقول رجل بالروز، قال أنا أعبر عن الإلهام الرياضي أنك تقتحم عالم أفلاطون فجأة. تلاقي نفسك قدام المثل الأيدس، قدام مثل أفلاطون، تشوف الحقائق الرياضية مجسدة أمامك. هيرتز الألماني هذا اللي صنع عليه الأمواج الراديو معمليا أول مرة، هذا قال هذه المعادلات الرياضية كأنها جاثمة هناك نحن نشير إليها. موجودة قال، موجودة تماما. كان متأثر مايكل أنجلو اللي قال إيش عن تماثيله العظيمة داود وموسى، قال أنا لم أصنعها، أنا فقط كشفت عنها إنها موجودة هناك. هو أكيد متأثر بيه. حتى الفن هذا كله حيخدم نظريتي أنا في موضوع الإحالة للذات، وأنه فعلا كل شيء إحالة إليه لا إله له. الفنان يؤمن بهذا، الفنان الحقيقي مثل مايكل أنجلو قال مش أنا اللي حدته يا جماعة، أنا موجود في الصخرة، هو كان أنا فقط كشفت عنه، حتى عنه عمل هذا حتى فقط هو، بس هو موجود فرض نفسه. غريب، وهذا اللي يفسر لك عمل فني خارق مثل نحت مايكل أنجلو. كيف قدر ينحت الشيء هذا؟ مش معقول يا أخي، مش معقول. كيف؟ أنا مش مني، مش أنا، أنا فقط كشفت عنه. عامل كله هذا بقول خلق، مش خلق فني، كشف يعني. رجب الروز لك نفس الشيء، أنا أكشف المعادلات الرياضية، أنا لا أخلقها، لا أبتكرها، قال أكتشفها. عجيب، عندها واقعية هي كمان، هيك متسامية مثل واقعية، قال لك هو هذا. فإذا حتى يبدو مبادئ الرياضيات، جوهر الرياضيات عنده واقع متسام عند هؤلاء، منهم كبار الرياضيين على الإطلاق. واحد يقول لي لا لا لا، كورت جود النمساوي صديق أينشتاين عنده مبرهنة عدم الاكتمال الانكمبليتنس ثيرم. أقول لك هو هذا بالذات، كورت جودل كان يقول الرياضيات عندها واقع متسامي. إيش رأيك؟ مش معنى أنه قال بمبرهنة عدم اكتمال أنكر أي واقعية إيش؟ القانون الرياضي. بالعكس، قال لك عندها واقع متسامي بس عارف إيه؟ هذا نشرحه في الخطبة بعد، عشان موضوع إيه؟ في موضوع الإحالة هو هذا. كيف طيب مبرهنة عدم الاكتمال؟ يعني في الأخير بقول جودل، أنت في الرياضيات مثل ما عمل نورت وايت هيد وبرتراند راسل، حتصل لقاع تستند عليه ملوش تبرير، وتبقى المنظومة مفتوحة مش مغلقة 100%. في خطأ، مش خطأ، في نقص، بس تفعل فونكسيونير، تفعل المشكلة، تفعل ونفهم بها الوجود. فوق تكتمل الدائرة، وما تشاءون إلا أن يشاء. ما في كله منه، لا كله رهن الإرادة. أنا هذه أكثر نظرية أقنعتني، كل شيء فسته في الأخير بإرادته لا إله إلا هو، بما فيه مش الوجود تبعك العادي، الوحي، الفهم، فهمك لأي شيء هو بإرادته وبس. ونخرج من مفارقة إيش لحالة إيش إلى الذات، ومن مفارقة حالة العقل إلى ذاته، العقل يعقل ما صعب ما بصيرش هذه، لا لا لا لا فوق. نحن نعقل به لا إله إلا هو، نحن نعقل به لحالة إليه، هو الوحيد الذي لا يحيل إلى شيء. ولذلك هو الوحيد اللي عنده الحق المطلق أن يقول أنا، بس نحن نقول هيك على فكرة. وتعال اسأل نفسك مين أنا، من الصعب جدا تعرف مين أنا، صعب جدا جدا، وتقدم تعريف حقيقي صعب جدا. عملنا عليها مرة خطبة، مين أنا؟ عدنان إبراهيم، إيه في ألف واحد اسمه عدنان إبراهيم، اللي أبوه أمه كذا دا دا دا دا دا وإلى آخره، غيرت البصمة غيرت الصوت كله، مش هذا في الأخير إيش الأنا هذه. وبتعبير إيه حبيبنا المرحوم مصطفى محمود رحمة الله عليه، يعني في الأخير حتلاقي الأنا هتبعتك شيء معار معطى إلك هيك، تهيص فيه شوي وتصدق إنك أنت أنت وما إلك حاجة، أنت وجود مستعار هيك. هو الوحيد يقول إنني أنا لا إله إلا هو. وإبليس لما قال أنا راح في 60 داهية، أنا قال له أنت، راح ورحت خلاص. بنقول هيك إحنا هذه مجازة مهيصين زي ما قال مصطفى محمود، بنهيص عليه أنا وأنا، فكري عقلي نظريتي أمثلتي مساكين صعب. فكيرت جودل رغم مبالغة عدم الاكتمال قال الرياضيات عندها واقع متسامي، وكثيراً تحدث عن نفسه هو كرياضي خطير جداً، قال وكثيراً ما يفضي بنا إلى الحقيقة طريق آخر غير الطرق المعروفة، هذه طريق ينتمي إلى شيء آخر ولا الحقيقة. لذلك كبار العلماء كما قلت لكم يؤمنون بالحدس ويستأنسون بالحدس والإلهام دليلاً، دليل على ماذا؟ على أنه هذه الأشياء لها واقع متسامي، لأنه أحيانا تأتيك من غير جهد من غير تعب لحالك، تفرض نفس عليك فرض في لحظة كيف طيب؟ وزي ما قلنا الحمقى هؤلاء والمعتوهين إيه العباقرة، كيف طيب؟ كيف عبقري معتوه؟ الأديت سافانس كيف؟ من وين؟ أحمق هو، الله قال لك هذا الأحمق أنا بدي أجري على ذي أشياء ما يقدرش عليها أكبر إيه أكبر واحد ماهر فيكم، عمليات رياضية وحسابية وموسيقية. في الأديت هذا موسيقار رهيب جدا جدا، متخلف موسيقار مذهل، موزارت يعني لما كان عمره 4 سنين 5 سنين بعدين يعني بعض اللي هذا انه تعلم هذا ما فيه في شيء يتجلى من خلاله كانه اتخذه مركبه يضف من خلالها شيء مثل الجين اللي انا تبعه دوك هو هذا ولا شو 5 سنين ايش عمل هذا وقت ايش تعلم ما تعلم حاجه هذا ما اعرف حاجه لسه كيف وصل هذا المستوى صح ابوك موسيقار نعرف الكلام هذا لكن المساله اكبر من هيك اكبر من هيك بكثير نعم إذن أعتقد أن هذا المثال قرب إيه المسألة الحمد لله يعني إيه إلى حد معين واقعية الأشياء واعتباطية الوسائل لا تناقض بينهما وسائل اعتباطية كان ممكن تأخذ أي وسائل أخرى أي كلمة أخرى تعبر بها عن تفاحة عن قانون أي لغة ربما حتى غير رياضية إذا إيش تخففنا من إيه من سطوة نظرية واقعية القوانين الرياضية لا أقبلها يعني هارتل مثلاً أحد علماء فيزياء الكم الكبار وصديق هوكينج وصاحب نموذج هوكينج هارتل أو هارتل هوكينج للكون قال لك لا مش صحيح لا في واقعية لا للقوانين العلمية ولا للرياضيات وطبعا هذا واضح أنه متطرف يعني مادي متطرف جدا أو يفشل قدام الكبار لا مش صحيح لكن على كل حال بدنا نتخفف شوية إيش هنقول؟ هنقول أنه أساليبنا هذه فيها نوع من الاعتباط فيها نوع من إيه؟ الاعتباط طبعا كان ممكن يكون يعني ما في معنى بالذاته انك تسمي هذه الشغله تفاحه هذا الاعتباط هذا معنى اللغه الاعتباطيه مش نفي المعنى بالكامل نفي الدلاله لا طبعا في دلاله تفاحه هذه هي بس ليش تفاحه ليش مش تفاحه ايه هو هيك اعتباطي قالوا سميها تفاحه وخلاص لو سموها اي حاجه ثانيه ايه هذا الاعتباط بس وإلا بتدل الاعتباطيه هذه كما تدل وسائلنا ايش كما قلنا على اي قوانين معينه على كذا كذا بتدل سبحان الله معنى اعتباطيه ما في تناقض انتبه ما في تناقض بين هذا وهذا فنحن بوسائلنا نعبر ايه عن الحقائق والقوانين الموضوعيه الواقعيه فاياك تخلط بينهم ولا بما انها وسائلنا وخاصتنا إذن ما فيش يعيش أي واقعية إيه القوانين لأنها مكتشفة. لا، فكك أنت تعبر عن القوانين بوسائلك. إذن هناك قوانين وهناك وسائل، وإلا اعتباطي وإلا خاص، وهذاك مش اعتباطي ومش خاص. اكتشفته أنت أم لم تكتشفه ستبقى الشمس والكواكب وستدور بموجب قانونها، صح ولا؟ قبلك وبعدك، وقطعا قبل أن توجد خليق الإنسانية الشمس كانت تطلع من المشرق وتروح إيه في الغرب وهكذا مثلا، لكن معروف تفسيرها. وجدنا إحنا، وجدنا الأمر كما هو، معناها القانون موضوعي، رغم الصحيح موضوعي وجودنا بغير إيه، وجودنا هو إيه موجود. تمام، لنفترض أنا جبت مثال برضو آخر أختم به الحلقة اليوم، أننا مزجنا لونين معروفين لنا بنسبة برضو هيك اعتباطية، لا واضح أنها اعتباطية، جبنا من هذا 30% أو 29.5% ومن هذا كذا طلع عندنا لون جديد تماما، أو مزجنا أربعة ألوان يا سيدي، لون جديد ولا مرة إيه عرفناه شفناه إحنا، وهذا اللون طبعا اعتباطي حنعطيه إيه اسم جديد، البربوزوزي مثلا، البربوزي، اللون البربوزي مثلا، ما في مشكلة. شو البربوزي؟ هو هذا المشهوش من قبل، يا بشوف صورته يا بنورجيه إياه لأول مرة، لازم تقول له كذا كذا مش حيفهم، وتقول له اللون البربوزي هو ناتج خليط أو مزج أربعة ألوان بنسبة كذا كذا، مش حيفهم شو، يعني في لون جديد صار شو ما يعرفش إلا ما يشوفه، صح؟ لذلك اللغة والرموز لا تخلق وقائع، هذا مش صحيح، ولا تعطيك حتى معايشة لها. طب إيش اللي بعطيك معرفتها حقيقة ومعايشتها؟ الاقتراب منها بذاتها، خلاص شو أشوفها، بدي أشوفها أنا، هذه معرفة لونية، اللون باللون ما فيه. الأعمى يعرف إنه في إيه سبع ألوان طيف، وعارف بقول المسكين يا حرام، ويمكن يعمل الشعر وفيه الألوان، بس هو لا عاش أي واحد يكرر هكذا، المسكين محروم، محروم من ضرب، من ضرب المعرفة فعلا. من فقد حسا فقد ايه علمه، يقول أرسطو، ما في هذا نوع من العلم، علم حسي بصري، لا يمكن الا بالبصر. اللغة فقط دلالة، والله مش صحيح، لذلك هي دلالة اعتباطية. البربوز عند غيرك المرموز ما عندناش اي مشكلة، كويس. الان هل مجرد ايها الإخوة المزج بحد ذاته لهذه الألوان يفسر لك تخلق اللون الجديد؟ لا ابدا. هتقول كيف؟ انا بقول لك لا يفسر، يصف، في وصف ديسكريبشن، وبنكتبه احنا. اذا اردت اللون البربوزي عليك ان تاتي باربعه الوان هي كذا كذا كذا كذا بنسب كذا كذا كذا، تمزجها في شروط كذا كذا كذا، نفترض درجه حراره معينه كذا. مثلا نفترض نعقد المساله، بيطلع لك لون البربوزي لحد الان وصف، بدي التفسير، تفسير يتعدى الوصف، انتبهوا، يتعدى في سير العقل الإنساني دائما يأتي الوصف، لأنه ابن الملاحظة، الوصف ابن إيش؟ الملاحظة، بعدين يفرض التفسير إيه نفسه، مطالبه، مع أنه في الواقع هذه الأشياء مؤسسة على ما به التفسير بعد ذلك، صح ولا لا؟ ليش طلع اللون هذا؟ مش فاهمين ليش عاد. هتقول لي طب نتقدم خطوة معينة، ممكن خلينا نشوف اللون الأول إيش طبيعته، هو في الأخير ينحل إلى إيه؟ إلى موجة، طول موجة معين، والثاني والثالث والرابع، قدمنا خطوة معينة تقدر تفسر، ما قدرناش لسه، ومش هيك وبس، هي طول موجة معينة يتفاعل معها الذهن الإنساني بطريقة محددة علشان إيه؟ تتحول أو تترجم إلى إيه؟ إلى هذا اللون الكذائي، هذا اللون الكذائي. تمام، لحد الآن لسه إيه؟ إحنا تقدمنا شوية، لكن هو وصف زائد، هذا وصف معمق، بدل ما نقول اللون الاصفر قلنا لا طول الموجي كذا كذا كذا اللي بترجم الذهن اللون الاصفر، لكن لسه ما فهمناش ايش اللي بصير. قصدي اقول برضو هذا مثال لشيء اخر مفيد ذكرناه اليوم، القانون اللي بيفسر لي انتاج او خروج اللون الجديد هذا هو خارج كل هذه المفردات، خارجها وقبلها، وهذا معنى انه ايه؟ انه اي قانون لا يوجد بوجود ايش؟ الظاهره، هو قبلها، بل هي توجد ايه؟ بموجبه. لذلك الكون اذا قلنا مع الماديين ان قوانينه خلقت معه لن تفسره، فهمتوا؟ هذا المثال اللي جبته عشان ايش؟ انقض فكره انه ايه؟ ما لهاش علاقه، واضح؟ بيخدم في ناحيه في موضوع الدلاله، وبيخدم ايه؟ في الموضوع الاول هذاك اهم. مش ممكن يفسر. هتقولي في الأخير أنا إيه حضطر أقبلها كمادة خام، أقبل هذه الوقائع بسموها مادة خام في العلم، زي الروح. إيش مادة خام؟ إنه أكيد في طبيعة هذه الألوان الأطوال الموجية، في طبيعتها أنها إذا مزجت بنسب محددة، هي كذا كذا كذا كذا، تعطي لون جديد اسمه اللون إيه البربوزي، اللي صفاته طول موجي كذا كذا كذا، مزبوط؟ أنا أقول لك مسألة في طبيعة كذا كذا هي معناها تساوي محكومية هذه الأشياء لقانون، يبقى القانون سابقا، صح ولا لا؟ أما إذا انتحرت العلم تقول لي لا أنا حقول هي هيك وخلاص، بقول لك أنت رفعت الرأي البيضاء وكففت عن إيش؟ عن مطلب التفسير. هنا ينتهي عقلك. لا، عقل غيرك بده يبحث. ليش؟ عشان في الأخير يسلم أنه قاده إلى مبدأ للتصميم والخلق وتقنين القانون. إذن في البداية نعود ونختم، في البداية كان الوعي، واضح؟ كانت الإرادة، كان الهدف في عمق المسألة، هو هكذا. إن شاء الله ربما في حلقة أخرى أتلو عليكم أشياء بسيطة من بعض لإقرارات العلماء الكبار، وبعضهم ملاحدة يعترفون أنه في النهاية إما أن نتوقف وإما أن نذهب إلى ما وراء، بيعترفوا أنه يا نبي نعجز نعترف بالعجز. مدور، مدور إنجليزي ملحد قال هو هيك، يا ابني اعترف بالعجز، وإحنا عايزين ما فيه ما خلص، يا نحي ليش على المسمى الإله هذا، اختار لك واحد منهم. شفت؟ أنا لا، أنا بصراحة بتريحني كثير كثير، ناس كثير ولا ما أقول لك، بريحني كثير كثير كثير. التسليم بقوة عاقلة فوق الكون، حاكم على الكون، هي اللي نظمت كله، هي اللي حطت فيه الروح العامة. تخيل، لأنه في الأخير الكون كمادة ما بيقدر يفسر حاله، كما قلنا كما قال وايت هيد، إذا الكون كمادة لحالها أو كلمة إيه اللي ذكرناها في الدرس السابق، كلمة جميلة جدا، قال لو كان فعلا الكون حقيقة مادية والعقل تبعنا حقيقة مادية والنظرية الصحيحة هي نظرية مادية، فلن نستطيع أن نعرف صحتها. تعرف ليه؟ لأن المادة لا تفسر المادة، المادة لا تقدم تفسيراً، مش هتفهم، هتنتفي إمكانية التعقل نفسه، مسائل لها عمق سبحان الله. لذلك أنا أنصح إخواني الملاحدة والمؤمنين أيضاً، رسائل الجميع والله، ألا يستعجلوا في البت في هذه القضايا، خاصة الملاحدة، أقول لهم اقرأوا واقرأوا كثيراً وخذوا الأمور بجد، ولا تختاروا أن تقرأوا للملاحدة فقط، لأنه مصيبة أن يقرأ إنسان بسيط أو ثقافة عادية ومستوى عقلي محدد لعالم ملحد كبير أو فيلسوف ملحد هائل قضى حياته في الإلحاد والمشاكسة، يضيعك، تضيع، لا تستطيع، ستقتنع بكل ما يقول. فأنا أقول لك لكي تنصف نفسك وعقلك والحقيقة من وراء ذلك، اقرأ لجميع الأطراف، اقرأ لفلاسفة مؤمنين، يعني بعضهم كتب ينتقدوني، قال لك عدنان إبراهيم متأثر فيما يقول بويليام كريك، أنا أقول لك أقل واحد استفدت من ويليام كريك على الإطلاق، كم مرة اقتبسته أنا تبعت له بعض الحوارات جميلة وجيدة كذا، ولكن كل ما قالوا أنا أعرفه، أعرف أعمق منه بكثير بفضل الله عز وجل، وأنا قلت لكم وعدتكم سوف ما زلنا في البداية. الفلسفة الإسلامية العقلانية لا يمتلكها الغرب، أعمق بكثير مما ظنوا. عودوا إلى خطبتي، يسألونك فمن خلق الله، معناها خطبة غير تامة، وأنا متأكد الكثير لم يفهم رسالتها بشكل جيد، هي صعبة. الجواب الذي قدمته صعب جدا، هذا لم يستوعبه لا كانت ولا هيوم ولا رسل ولا سارتر، كله لم يستوعبوه، وهو الجواب الحقيقي على فكرة والقوي جدا جدا، ما بيعرفوه، هم لم يقرأوا فلسفة ملا صدرة رحمة الله عليه، لم يقرأوا، يعني قصارى ما عندهم يعرفون بعض تعيات المتكلمين لدينا عندهم اللاهوت، لكن مثلا الفلسفة المتعالية لم يعرفوها، وهي التي قدمت الجواب العجيب حين أجابت إيه؟ بتحليل وتفكيك مفهوم العلية، فإذا بالعلية هي حقيقة وجود الموجود، أي موجود، وجوده وجود اعتلاقي فقط، شيء رهيب مذهل هذا، مولى صدره، هذا لا يفهمه لا كانت ولا رسل ولا بعرفوه، نحن قدمنا مين ولا كريك، مع احترامنا يعني وتقديرنا لكل مفكر وكل باحث وفيلسوف مؤمن أو ملحد. فللأسف هذا يظن إيه؟ أنه عدنان بما أنه اقتبس كريك يعني أو نوه به في أول حلقات، معناها إيه؟ لو افترضنا حتى أنه إيه كلامه هو كلام كريك، وهذا غير صحيح بالمرة أصلاً، لكن لو افترضنا ما يشينه لأنه كريك فيلسوف مؤمن، أقول مؤمن أشطب عليه، غلط، أنت لست منصفا، عليك أن تقرأ وتسوى باحترام للملحد كما للمؤمن. اليوم واحد كتب على خطبة الكوكو قال إيه عدنان إبراهيم كتب طبعا باستخفاف نفس الشيء، ومين قال له إنه كأنه أنا مش عارف نظرته، أنا قرأت هون عمري 14 سنة أصلا وأعرف كل هذه الأشياء من قديم بفضل الله من 30 سنة. قال عدنان إبراهيم كأنه لا يعرف أن الدجاجة أصلا تطورت عن طيور أخرى، كيف لا أعرف؟ كيف لا أعرف يا رجل؟ أنا سأعود وأسألك عن أول طير باض، أنت الحين يعني هل كتك كلمة دجاجة؟ مغيوز من الدجاجة أو الكتكوت؟ يا سيدي بلاش. أول طير بيض، أول طير باض كان لابد أن يقلب، صح؟ أنا أسأل عن مصدر التقليب، انتهينا. إيش العقلية هذه؟ بيعترضوا بأشياء يعني وأنا لذلك ما بعرف يعني، وكل كثير جدا اعترضت بهذا المستوى، وبضحك وبضل أمضي، ما مش فاضي أضيع وقت وأضل أعلق. بقول حيجي ومتعلم وحيفهم لسه بسيط، مش معناه انه كل كلامه صحيح وكلامي يعني لا، ولكن بقرا شيء بهذا المستوى مساكين، ما فيش مستوى. لازم نقرا كثيرا ونقرا بجد وباحترام، كما قلت وبانصح نفسي واخواني لا تقرا لتقارعني، انا لا شايفك وانت شايفني ولا في علاقه بيننا، اقرا لتخدم نفسك، اياك تقرا فقط راح تصارع الناس وتعلق تعليقات في اليوم. لا لا لا لا, لا. اقرأ لكي تعرف أنت المسألة جد. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.